ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاته، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، على مواد مع شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر المقدسي عليه رحمة الله تعالى، وما زلنا في أبواب كتاب البيوع، وما زلنا في باب شروط ما جاء في شروط البيع وما نهي عنه. لحظة أفتح بس المشاركات. الصوت انخفض. حاول أرفع الصوت. أخبروني لو صوت منخفض عند الكل. طيب، وقفنا عند حديث ابن عمر رضي الله عنهما وهو في بيع أمهات الأولاد، أو حكم بيع أمهات الأولاد. منخفض قليلا. طيب، ما أدري، حاول أنا أرفع من الصوت. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد، فقال: لا تباع ولا توهب ولا تورث، يستمتع بها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة. رواه مالك والبيهقي، وقال: رفعه بعض الرواة فوهم. جابر رضي الله عنهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد، والنبي صلى الله عليه وسلم حي، لا نرى بذلك بأسا. رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني وصححه ابن حبان. مسألة بيع أمهات الأولاد، وهو أن المرأة يكون عنده جارية فتلد من سيرها، فتكون أم ولد، وأم الولد معلوم أنها إذا بقيت حتى مات السيد فيكون الابن سبب في أن تكون حرة، يعتقها ابنها تكون حرة. فالحكم هل يجوز للسيد أن يبيع أم الولد في حياته؟ طبعا. فهنا الحديث الذي معنا عن ابن عمر رواه الإمام مالك أن عمر رضي الله عنه نهى عن بيع أمهات الأولاد، فالحكم هنا لعمر: لا تباع ولا توهب ولا تورث، ليستمتع بها ما بدا له. وذكر الحديث الثاني حديث جابر كأنه مخالف في الحكم، قال: كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد، والنبي صلى الله عليه وسلم حي، لا نرى بذلك بأس. فكان هناك تعارض بين الحديث الأول والثاني، وحديث نهي عمر له قصة، أن عمر ما قاله منفردا، بل أن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وكان ذلك في حضرة المهاجرين والأنصار في ولايته، أنه جمعهم على هذه المسألة، وكان يرى أن في بيعهم تفريقا بينهم وبين أولادهن، واحتمالية أن يتعرض الأولاد الأحرار أصالة إلى الرق أو للأذى. فكانت الفتوى ألا يبعنا، إما يعتقنا وهو الذي سيحدث، أو يعتقنا يعني بعد موت السيد عن طريق الأولاد. وهذا كان في حضرة كثير من الصحابة، ثم وافقوه على أنه كان له مخالف في وقته وعلي بن أبي طالب. فظل عمر يعني يتكلم مع علي في هذه المسألة، حتى وهذه طبعا رواها علي نفسه رضي الله عنه في مسند عبد الرزاق، روى عن معمر إلى أن وصل إلى عبيد السلماني قال علي رضي الله عنه، فروى أثر هذا عن علي لما قال: ناظرني عمر بن الخطاب رضي الله عنهما في بيع أمهات الأولاد، فقلت يبعنا، وقال لا يبعنا. فلم يزل عمر يراجعني حتى قلت بقوله، فقضى بذلك حياته، أو فقضى نعم بذلك حياته كما قال علي رضي الله عنه. فلما أفضى الأمر إلي، هذا علي الذي يقول، رأيت أن يبعنا أو يبعنا، فقال عبيدة السلماني راوي حديث له: فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك في الفرقة. وفي زيادة: فتبسم علي من هذا القول. الشاهد أن عمر رضي الله عنه في هذه المسألة كان جمع المهاجرين والأنصار واستتب الأمر على ذلك، وعلي كان رافضا في الأول، ثم نزل على قول عمر، فأصبح كأنه نوع من الإجماع في وقتها للصحابة. فالمسألة ليست قولا لعمر، قول صحابي فقط، فلما قلنا كانوا أجماع الصحابة في ذلك. لذلك أراد علي أن يغير، من مسألة اجتهادية كانت، فأراد أن يغير، وهو أصلا في الأول كان لا يريد ذلك، لكنه نزل على بعضهم قال على قول عمر يعني لينتهي الأمر، فأراد أن يغير رأيه بعد ذلك أو يرجع لقوله الأول. الشاهد أن أثر عمر هذا، أثر ابن عمر الذي رواه عن عمر، ممكن يعد إجماعا في وقتها من الصحابة على عدم البيع. حديث جابر الإشكال فيه يستدلون به على جواز بيع أمهات الأولاد، على أن جابر يقول: كنا نبيع سرارينا والنبي أمهات الأولاد والنبي حي، فكان يريد أن يستدل بإقرار ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، أو النبي كان يعلم وأقرهم على ذلك. وقول هذا قال به كما قلنا علي قبل أن في الأول، ثم رجع، ثم قال أنه يعني رجع عنه في خلاف في وقت عمر، ثم رجع إليه في خلافاته. وابن عباس وابن الزبير قالوا بذلك، من الأئمة ابن تيمية وداود الظاهري، وطبعا إحدى الروايات عن الإمام أحمد. ومن رجح قول حديث عمر رد على حديث جابر ببعض التوجيهات. أولا بعضهم قالوا إن هناك ليس في الحديث ما يدل على النبي صلى الله عليه وسلم يعلم وأقرهم، وهذا فيه يعني لأن هو قال كنا نفعل ذلك والنبي حي، لكن الظاهر والله أعلم إن الرواية تبين بأنه يقصد إنه يقول النبي حي يعني الوحي ينزل، فلو كان فيه منعا لمنعنا النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء الشرع بذلك. لكن فهذه حقيقة مردود على الذين يستدلون بأن الحديث ليس فيه إقرارا يعني. وقالوا اللفظ قال كنا لا نرى بذلك بأسا، فقالوا نرى على الجماعة. لو قالوا لا يرى بذلك بأسا أي للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذه خلاص تقال فصل. لكن لما قال نون عبد النون يعني للجماعة يعني هذا أرادوا أن يضعفوا به قول التقرير، لأنه لو قال يريد أن يقول النبي حي فيقول وكان لا يرى بذلك بأسا، لكن لما قال لا نرى بذلك بأسا فما زالت المسألة تحتمل أن هي ترجع لهم هم الجماعة يعني، ليست للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هناك رواية أخرى قالوا أيضا بعنا أمهات أولاد أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. فلما كان عمر انتهينا، فلما كان هناك عمر انتهينا. وهذه لا يمكن أن يستدل بها على مسألة النسخ، لأن النسخ لا يكون إلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا يستدل به على أن النهي كان مباح، البيع كان مباحا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نهى عن ذلك عمر. وهذا يبين بأن كان المسألة اجتهادية، يعني المسألة إن اجتهاد عمر ووافقه الإجماع على أنه يرى المصلحة وقتها، لأنه ليس هناك نصا صريحا على منع البيع، على جواز البيع يعني. فلما رأى المصلحة في النهي عمر رضي الله عنه وأرضاه خليفة راشد، ووافق الصحابة على ذلك، قوى ذلك مسألة عدم جواز البيع. وإلا القول بجواز البيع أيضا قول وجيه، لأنه ثبت أنهم كانوا يبيعون كما من حديث جابر، وفي رواية أخرى بعنا حتى لو لم نقم بالإقرار، لكن بأن الصحابة كانوا يرون جواز ذلك، فباعوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر، ثم لما جاء عمر وهو المنع. إذا المسألة حقيقة مسألة فيها خلاف، وليس فيها فصل في قوة النهي عن البيع. فجواز البيع وانتهى المسألة، طبعا ليس في زماننا، لكن احنا ممكن نناقشها كحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي كتب معنا هنا أو يعني عن الصحابة. هذه الاستفادة العلمية طبعا اللي في الترجيحات، لكن جواز البيع فيه وجاه حقيقة، لأن لعمل الصحابة. ويمكن يقول بأن عمر رأى في وقتها أن المصلحة تستدعي النهي، وهذا الذي يقوي أن علي رضي الله عنه وأرضاه أراد أن يرجع عن ذلك في وقته، كأنه رأى وهو خليفة أيضا راشد أن هذا ليس في المصلحة في وقتها. فإذا المسألة يعني من مسألة الخلاف فيها قوي والله أعلم، ليس فيها فاصل، لكن لو أردنا أن نغلب الحاضر على المبيع فيكون الأحوط اجتناب البيع من باب الترجيح، أن هذا حاضر وهذا إباحة. وهذا ما إليه الشوكاني في نيل الأوتار، أعتقد أنه من باب الحاضر يقدم على المبيح والأحوط ترك ذلك. ثم ذكر المؤلف حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه قال نهى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء، رواه مسلم. وزاد في رواية وعن بيع دراب الجمل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل بتسكين السين، عن عسب الفحل، رواه البخاري. يبقى هذه المسألة تتكلم عن، وهذا الحديث حديثان يتكلمان عن مسألة فضل الماء وعسب الفحل أو ضراب الفحل أو ضراب الجمل. وعسب الفحل عام في ضراب الجمل فقط، لأنه يشمل كل ذكر في ذلك، سواء من الماشية، من الجمل أو البقر أو الضأن أو المعز. والمسألة تقول بيع فضل الماء، الأولى نهى عن بيع فضل الماء. وهنا مسألة بيع فضل الماء يحتاج لتوجيه. أول حاجة قالوا فضل الماء هو فضل الماء، قالوا الماء الزائد عن كفاية صاحبه، هذا تعريف عام. وهذا قالوا الماء الذي في الفلاة، اللي هو في بئر مثلا، في بركة، ويحتاج إليه سواء بقى للشرب أو لرعي الكلى أو إلى غير ذلك، للزرع، للمشية. هذا على العموم في حمل الحديث، لأنه قال نهى عن بيع فضل الماء. طب أي ماء دخل هذا العموم في هذه الماء، دخلت هذه المعاني في العموم. ضراب الجمل أولا، اللي هو أن الذكر ينزو على الناقة. وعسب الفحل أو عسب الفحل هو ماء الفحم الذي يقذف في رحم الأنثى، وقيل هو الضراب أيضا، يعني نفس الضراب الفعل. وهنا نتكلم عن الماء أولا في المسألة، أنه قال نهى عن بيع الماء. بعض العلماء أخذوا عموم الحديث، قالوا أي فضل الماء، أي فضل في الماء، يعني واحد عنده بئر والبئر هذا بيروي منه زرع أو يطعم الماء المشية منه، يعني يشرب أو هو يشرب منه، إن زاد الماء عنده فهذا ماء زائد فلا يحق له منع عن الغير أو يبيع له، أو عنده عين، عنده بئر جارية ولا يلحق أذى، أو حتى يعني عنده أخذ حاجته وزاد فلا ليس له أن يمنع. وأخذوا بالعموم في ذلك، أي فضل ماء لا يحق له أن يحجبه عن غيره. والبعض ومنهم الشافعية والنووي ذكر ذلك في شرح مسلم، تكلم عن شروط عندنا في مسألة نهي عن بيع فضل الماء. قال ألا يكون في ملك صاحبه، يعني لو قالوا أنه في الملك عنده بركة خاصة به، خزان، قراب أو أشياء يجمع فيها الماء، فهذه مملوكة له، زاد أو لم يزد حاجته فهذه حق له، لا أحد يأخذ منه، ولو أراد أن يبيع يبيع. وقالوا أيضا من الشروط أن يقضي حاجته أولا، يعني من هذا الماء سواء كان في شربه أو في زرعه أو لبهائمه، فإن لم يقضي حاجته منه فليس لأحد أن يأخذ منه شيء ولا. وقالوا أيضا أن يكون هذا الماء للماشية، لشرب الماشية، إن أراده أحد لشرب الماشية. وضعوا القيود هذه بناء على عدة أحاديث أخرى جاءت، من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا فض الماء لتمنعوا به الكلى، فقالوا هنا لا تمنعوا فض الماء لتمنعوا به الكلى، أن العرب كانت تمنع الناس من إعطائهم الماء حتى لا يأتوا ببهائمهم مقابل الماء، لأنهم البهائم لما تأتي للكلأ تأكل فتعطش فتريد أن تشرب، فلو شرب لعلم أن هناك مورد ماء سيأتون ويأخذون من الكلأ اللي مجانب له أيضا، فكانت العرب تمنع الماء حتى يمنعوا عنهم، كما قال سنة تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ، ومنعت الماء ستمنع الناس تأتي تأخذ الكلأ من جانبك، الكلأ مواح، لكن أنت ستمنعه عن الماء فلا يريد أن يأتي هنا حتى لا تعطش الماشية ولا تجد ماء، يعني هي كانت تمنع الماء لا للعرب، لا فضل الماء لا لشح الماء، لكن حتى لا ينزل عندهم بالغنم والمواشي أو الإبل فيأكل من الكلى الذي هو عنده فيمنعه من ذلك. فالمذهب عندنا وضعوا شروط لهذه المسألة، والبعض أخذ بالعموميات كما قلت نهى عن بيع فضل الماء، وأيضا حديث آخر الناس شركاء في ثلاث، الكلى والماء والنار، فقالوا توسعوا في منع الفضل. والحق نقول إن إذا الماء إذا ملكه الشخص وكان ملكا له وحازه، خاصة لو أنفق عليه ووضعه في بركة، أو خزان أو قربة، فله أن هذا الفضل الزائد أنه يحتفظ به، إن أراد أن يبيع يبيعه، إن أراد أن يحسن يحسن. وأما إن كان ماء عاما أو أرض مثلا بتزرع أو تروى بالغمر، والماء يأتي من النهر أو من الترعة أو من مكان وهو يتكلف فيه شيء، فعليه أن يسقي حقه ثم يترك الماء، لا يمنع الناس الماء لأي شيء يأخذونه. ثم ذكر النهي عن ضراب الجمل أو عصب الفحل. وهو العلماء اختلفوا في تفسير معنى ذلك، قالوا النهي عن عصب الفحل اللي هو ماء الفحل ألا يأخذ عليه مقابل، والبعض فسر أن عصب الفحل الكراء أو الإجارة التي تؤخذ على ضراب الفحل نفسه، يعني يؤخذ الرجل يأخذ كراء الإجارة يؤجر الفحل حتى ينزو على الأنثى فيأخذ مقابل هذا مالا. هذا كان قول ثاني. وفي قول أول قلنا يقصد به الماء نفسه. والحديث دليل على النهي عموما، سواء القول الأول الثاني، أن بيع ضراب الفحل وأخذ الأجر عليه، أولا أن هذا الماء معدوم وقت البيع، ثانيا هذا خلقه الله عز وجل وأوجده، ليس وليس للصاحب يد فيه. فقالوا نبدو النت فيها شيء، وقالوا معدوم وغير مقدور على التسليم أيضا. فذلك قالوا بعضهم قال إن من محاسن الشريعة كما قال ابن القيم أنه يكون على سبيل التسامح، يعني التعاون، وهذا مستقبح ومستهجن عند العقلاء بيعه إلى أن يكون فيه ضرر، لأنه بعضهم قال إنه جاء النهي عن هذا أيضا، أو النهي عن ضراب الفحل، إنه إذا طلب ألا يمتنع، إذا طلب من عنده مثلا الفحل اللي هو الذكر إذا للنسل أو لتحقق النسل ألا يمتنع إلا إذا سيضر ذلك بصاحب الفحل، لأن البعض يقول بأن الفحل إذا اعتاد ذلك يصبح عنده عادة فقد يمتنع عن العمل عند صاحبه ويظل أنه يطلب الأنثى كثيرا، فهذا قد يؤدي إلى ضرر بصاحب الفحل. فقال هنا له أن يمنع الضراب عنه، لكن هو في مسألة أنه أخذ المقابل عليه، وهذا الذي فيها النهي، وبيع ضراب الجمل، وأيضا بعضهم قال النهي على أنه أن لا يمتنع صاحب الفحل أن يعني أن يحسن إلى من يريده من يريد الفحل الذي عنده إلا أن يكون عليه ضرر في ذلك. وبالتبعية طبعا قالوا النهي عن بيعه، والعلة في النهي هنا في البيوع المعدومية وعدم القدرة على التسليم. لو تكلمنا في الماء وتكلمنا أيضا في الضراب نفسه والفعل، في جهالة في إمكانية الفعل وعدم الفعل وكمية الفعل وقدرته إلى غير ذلك، فهذه كلها نهى عنه لذلك. أنا بقف قليلا لأن الفيس بيروح ويأتي بيرجع، فما أدري مسألة عندنا في النت، لكن أعتقد عندكم على التليجرام مفيش مشكلة. نعم، رأيك في الجماعة أحب إلينا من رأيك في الفرقة دل على المسألة. وطبعا واضح أن اجتهادية، لأن عمر جمع المهاجرين والنصارى الأنصار أسف، وكان علي يرفض ويراجعه عمر. لو كانت المسألة نصا ما كان علي يرفض، مسألة اجتهادية طبعا، ما هي دي دلالة واضحة أن المسألة فيها اجتهادية. نعم، طيب ناخد بس حديث طيب الذي هذا لأن أصعب نبدأ فيه قبل الصلاة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزورة إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، متفق عليه، واللفظ لبخاري. طب ممكن لا لا نأخذه سريعا الأمكان. طبعا ممكن تقاس يعني تزويج القطط، اذا كان اصلا هو النهي عن بيع القطط على الراي يعني قول بيع السنور، وقلنا ان في خلاف فيها بين الكراهه والتحريم، فانت تقيسين نعم يقاس على مال على تزويج القطط بيع معدوم، اذا كان اصلا الاصل يعني نهى عن نهي عن بيعه القطه، فما تبعه يأخذ حكمه كمان أيضا أو قياسا على هذه أيضا. جيد، طيب إحنا حتى ما نقطع الحديث فنجعله بعد الصلاة أفضل، لو في أسئلة ممكن نستقبلها سؤال ثاني أو اثنين حتى ما نقطع شرح الحديث ونبدأ فيه بعد الصلاة طبعا. طيب إن شاء الله نكمل بعد الصلاة. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. زلنا في كتاب بلوغ المرام، وقفنا عند حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، متفق عليه واللفظ للبخاري. هذا من أحد البيوع المنهية عنها، من أحد البيوع المنهية عنها التي كان يتبايع بها أهل الجاهلية، وجاء الإسلام فمنعها، وهي مداره أيضا على مسألة الجهالة كما سنبين. يعني العلة في هذا البيع أو منع هذا البيع هو الجهالة على التفاسير التي سنبينها في ذلك. حبل الحبل أولا مقصود به الجنين، الحبلة حبل حبل أولا إن هو الجنين الموجود في بطن الأم، والحبلة جمع حابل، وهو النتاج، وأكثر استعمال الحبل للنساء خاصة، والحمل يكون لباقي الإناث، إناث الحيوان يعني النساء الآدميات، النساء يستخدمون فيها لفظ الحبل، والحمل لهن ولغيرهن، يعني الحبل هذا كأنه مختص بالنساء، والحمل يختص بالآدميات ولغيرهن من إناث الحيوان. يقصد حبل الحبلة ونتاج النتاج. طيب إيش هو صورة هذا البيع المنهي عنه؟ له أكثر من تفسير عند العلماء. التفسير الأول أن يشتري الناقة ويؤجل الثمن إلى أن تلد الناقة ما في بطنها، ثم تحمل التي نتجتها هذه الناقة فيؤدي الثمن. يبقى إذن التفسير الأول أنه بيشتري الناقة ويؤجل الثمن يعني الأجل في السداد إلى أن تلد الناقة ما في بطنها، ثم تحمل التي نتجت، يعني حتى التي ولد هذا يكبر فيحمل مجرد الحمل فقط، لأن هذا مهم في التفسير، ويسدد. وهذا التفسير مروي عن ابن عمر كما جاء تصريحا في رواية مسلم. التفسير الثاني طبعا هذا يبين لكم الجهالة في الأجل، في أجل إيش؟ أجل الثمن يعني الدفع. التفسير الثاني البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ما في بطنها ثم تلد التي ولدتها، يبقى مش مجرد الحمل على التفسير الأول، لا ده تلد ولادة أولى ثم ولادة ثانية، وهذا أيضا ورد عن ابن عمر في التفسير، وله رواية عند البخاري، وأيضا هذا واضح أن المسألة جهالة الأجل الدفع. والتفسير الثالث البيع بثمن مؤجل أيضا إلى أن تلد الناقة ما في بطنها فقط، وهذا تفسير نافع والعلة في التفاسير الثلاثة أن الجهالة في أن الزمن مؤجل بأجل أجل مجهول. الفرق أن التفسير الأول الدفع عند حمل الجنين بعد أن تلد الناقة ويحمل الجنين هذا يكبر ويحمل. التفسير الثاني لا، بعد ولادة الجنين يعني الولادة الثانية. التفسير الثالث فقط عند ولادة الناقة الأولى للجنين التي كان معه. فالكل فيه جهالة الأجل السداد. أيضا هناك تفسير رابع أن يبيع له ولد الناقة الحامل، يعني الولد اللي بطنها هو الذي يباع في الحال، يباع وهو بطنها أو بطنها. وهذا تفسير ورد عن أبي عبيدة ابن معمر ابن المثنى. وهذا طبعا هنا يكون بيع، هنا بيع جهالة أصلا، لأن لا يعلم هل الجنين ده سيولد أم لا، ويخرج أم لا يخرج، وكيف صورته وكيف هيئته. فكان هذه جهالة على الغرض. يبقى هنا التفسير الرابع مش على الأجل في الدفع، لا، ده على الجهالة في نفس عين المبيع. وكل هذه التفاسير وردت. البعض طبعا قدم تفسير ابن عمر لأنه راوي الحديث، فقالوا الراوي أعلم بما روى، فيقدمون تفسير ابن عمر على غيرهم. وهذا طبعا نقول نعم نقدمه أصوليا، لكن هذا إذا لم يكن التفسير تفسير أخرى، أو إذا كانت التفسير الأخرى مخالفة للظاهر. والحق أن التفسير كلها لا تخالف بعضها بعضا، فالمسألة في التفسير تنوع، خلاف تنوع لا حرج في الأخذ بأي تفسير منهما، قريب يعني فيهم قرب وليس فيهم تعارض، يعني لا نحتاج لترجيح أصالة، كل المعاني يقبل فيها التفسير فيها، أو كل التفسيرات تقبل لهذا الحديث. هو ذكر بعض الكلمات الجاهلية، قال بيع الجاهلية، ودل عليك أن ما كان قبل الإسلام تسمى جاهلية. مع مجيء الإسلام فلا يوجد جاهلية، أو ممكن نقول أنواع من الجاهلية موجودة، أفعال وأقوال، لكن الجاهلية انتفت بدخول الإسلام وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قال يبتاع الجزور، وانتبهوا يبتاع يعني يشتري، فجاء لفظ البيع بمعنى الشراء. وقلنا أن هذه من الأضداد التي هذا يأتي بمعنى هذا وهذا يأتي بمعنى هذا. وتنتج الناقة يعني تلد الناقة كما قال. طب هذا الحديث بيان صريح على بيع، النهي عن بيع حبل الحبلة، وهذا قلنا نهي تحريم. وكل النهي الصغير نهي له أصول أربعة عندنا في الشرع، إما نهي عن الغرر أو نهي عن الضرر أو نهي عن الربا. أو النهي عن النهي المحرم عن العين نفسه، الأشياء المحرمة عينا. فالنهي قدوة قاعدة كده، النهي الذي يجيء محرم بسبب الغرر هذه البيوع باطلة لا تصح، سموها باطلة فسموها فاسدة، يعني لا فرق عند الجمهور إن كان الفرق عند الأحناف، لكن هم أيا كان باطلة فاسدة يعني هذا العقد لا يصح، ومعنى نقول لا يصح لا يترتب عليه أثاره، لا يتملك البائع الثمن ولا يتملك المشتري السلعة. هذه قواعد اصول يعني في هذه في المعاملات. هذا بيع دائما بيع الغرر هكذا. بيع الضرر، وهذه سياتي له صور ايضا، ان البيع بيصح عند العلماء لكنه يأسم البائع، او يعني في في في فيما تجاوزوا فيه او فيما خالفوا، لكن البيع بيكون صحيحا، والاسم بقى يكون حسب ما جاء فيه من يعني مخالفه النهي الموجود، لكن يعني لا يكون العقد فاسدا. وطبعا بيوع الربا هذه ايضا باطله فيها، لكن هذا النهي الرابع عن الربا، والنهي عن الشيء المحرم نفسه الذي لا يصح البيع فيه كالنجسات وغير ذلك، الخمر الخنزير الى غير ذلك. هذا ليش نقول الضوابط هذه، حتى لو جاءكم بيع من بيوع الغرر فتعلمون ان البيع هذا فاسد محرم طبعا، لكن فاسد ايضا لا يصح، لا يعني لا يترتب عليه اثار اصاله. طب هنا معنى قلنا البيع بالاجل، الاجل الثمن لابد ان يكون معلوما. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. لابد من كما قلنا من أركان البيع الثمن، وأن يكون معلوما ليس مجهولا، والثمن والأجل الأجل ولا بد أن يكون معلوما غير مجهولا. لا، ده التفسير الثلاثة. التفسير الرابع فهو النهي كان يكون عن الـ عن الـ عن الـ عن جهالة البائع المبيع نفسه، فيكون هنا اللي هو الناقة الحامل، الشيء الحمل الذي بداخلها، وهذا أيضا جهالة في، ليس في الأجل لكن جهالة في الشيء المبيع في صفاته، ولا يعلم قدرة على التسليم وأيضا ولا الوصف، فذلك جاء النهي أيضا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، متفق عليه. بيع الولاء اللي هو العتق، يعني لما يعتق، كما جاء في حديث بريرة رضي الله عنها أن عائشة رضي الله عنها وأرضاه لما اعتقت بريرة كان لها الولاء. طب هل الولاء هذا ممكن يباع؟ يعني واحد أعتق عنده جواري وعنده عبيد أعتقهم فله ولاء عليهم، فيأتي لأحد يقول له أبيع لك ولائي لهؤلاء، بيع الولاء، الولاء والعتق، يعني بيع، يعني يتنازل عن هذا الولاء لشخص آخر بقيمة. لو ولاء الذي عند فلان وفلان وفلان أنا أبيع لك، أتنازل عنه لك إذا حدث لهم وفاة، ليس عندهم ترك، ليس عندهم من يرث، فيكون الورث لك. كل هذا يعني المعلوم من توابع عقد، من توابع الولاء، أنا أبيع لك ذلك الولاء بثمن كذا وكذا. جاء هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء ولا عن هبته أيضا، أن لا يهب، لا يهب. وقالوا ان هذا الولاء معنويا كالنسب، هو احد ممكن يبيع نسبه، يقول لك، يقول ياتي لاحد هؤلاء ارى ان ابيع نسبك، نسبي من من من من كذا مثلا، او انتقل لك النسب، لا لا يبيع النسب ولا الابوه ولا الاخوه ولا غير ذلك. محج لا احد ياتي يقول بعتك قرابتي من اخي، يعني الاخوه اللي بينه وبين اخويا انا ابيع لك الاخوه دي تكون انت اخ لها، او اهب لك ذلك، وكل هذا لا يصح. كذلك بيع الولاء لا يصح. طبعا الجاهليه كانوا يبيعون الولاء، يعني في الجاهليه كانوا يبيعون الولاء، وجاء هنا من ايضا من بيوع الجاهليه التي نهى عنها الشرع. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصات وعن بيع الغرر، رواه مسلم. قلنا تصريحا هذا طبعا بيع الحصى وعن بيع الغرر، ذكر الخاص ثم ذكر العام بعد الخاص، إن لا شك أن الغرر عام يدخل فيه بيع الحصى ويدخل فيه حتى بيع الحبلة، الحبلة على التفسير الرابع طبعا. لذلك فهنا نهى نسينا عن بيع الحصى، وطبعا هنا من هو الحصى مش هي التي تباع، ده من باب إضافة المصدر إلى نوعه، كبيع الخيار مثلا أو الخيار، أنا آسف، فهو ليس الخيار لا يباع، لكن هنا إضافة المصدر إلى نوعه، يعني البيع الذي يكون بسبب الحصى أو البيع الذي يكون فيه الخيار، فأضيفت هنا إضافة المصدر، إضافة المصدر إلى نوعه. قد يضاف المصدر إلى المفعول كبيع الميتة والخمر، فهنا أضيف المصدر إلى مفعوله، لأن البيع هنا بيقع على الميتة والخمر حقيقة، لكن في الأول بيع الخيار وبيع الحصى، لا يقع البيع على الحصى ولا على الخيار، فذلك قلنا هذا المصدر إلى النوع، إضافة المصدر لنا هنا بإضافة المصدر لمفعوله، لأن حقيقة البيع بيكون على الميت على الخمر أصالة، لكن هنا يقصد به أن البيع الذي استعملت فيه الحصى، وهذه صور سنبينها كانت في الجاهلية أيضا، لا عدة صور العلماء تكلموا عنه، بعض يقول أنه ممكن يقف على مثلا يبيع له أرض فيقول له امسك الحصى واضرب ابني بحصاك، اخر ما تقع عليه الحصى من عدد امتار بقى كيلومترات فدادين زراعه، زراعه بالذراع مسافه، فهي لك بثمن كذا، فيرمي الحصى وكل بقى واحد على حسب قوته اين تقع الحصى يكون هذه الارض له بالثمن الذي قد اقر عليه من قبل. طبعا لا احد يعلم مقدار، هو وحاله. والبعض يقول ارمي الحصى عنده بضائع هي على اي شيء من هذه السلع ان وقعت او الاثواب او شيء يرصها كده، ان وقعت ما يقع عليه الحصى من على ثوب ما او مثلا على قول ما عنده سيارات وضعها في زماننا وارمي وقعت على اي سياره هي لك بثمن كذا. او يقول تفسير اخر ان هم يساومون بعضهم بعض يعني البائع والمشتري، فيقال له يعني هم كانوا بيتساوموا ب10 ب20 ب15، قال ان بست لك الحصى وجب البيع بينه وبينه. يعني اولا ما كما يكون في بعض الاماكن ايه يدوس على زر ولا يدوس على رقم ولا يضرب على جرس فيتم خلاص البيع يكون وجب. هنا يقول اذا بست لك الحصى رميتك بالحصى يبقى البائع بيني وبينك قد تم. كانه بيع منابذه يعني قريب من المنابذه ايضا. وهناك صور اخرى ياتي بمجموعه حصى يكون عنده حصى كده واضح فيقول له يبيع له سلعه معينه، يبيع له مثلا الهاتف معين، يبيع له سياره، يقول له ساقبض قبضة من هذا الحصى. يعني يضع كده كل حصى ب1000 مثلا، فاللي ياتي في ايدي طلع من ايده 10 حصوات يبقى 10000، 5 حصوات 5000، وهكذا على حسب ما يقدره المسابقه. فهو مجرد انه ما يخرج من يده بكفه من عدد الحصوات بقيمه كذا يكون هذا قيمه السلعه التي يشتريها او يبيعها، والثاني يوافق على هذه الطريقه. او مثلا في الغنم كل دي صور متعدده يعني في مساله بيع الحصاه، كما قلت في السيارات ممكن تكون في الغنم في مسألة أنه يكون غنم موجودين ويقول له أريد أي اضرب بالحصى على أي غنم، الغنم التي ستصيبها بالحصى هي لك وبثمن كذا. كل هذا يعني تفسيرات لبيع الحصى عند الفقهاء، وكلها طبعا من هي عنها يظهر فيها الجهالة. الجهالة فين؟ الجهالة إما في المبيع نفسه الشيء اللي هترميه، يعني المبيع نفسه يعني لو رميت الأرض كم متر ما تعلم عدد، جهالة في الكمية التي ستشتريها، أو جهالة في الثمن لو وضع كفه في الحصى ويعد على حسب ما يخرج أصبح جهالة في الثمن، أو جهالة في الشيء المبيع قال ارمي الحصى على الأثواب أو على شيء لا تقع عليه لك بسعر كذا المقرر فلا يعلم الحصى أي ثوب سيأخذه. فكل هذه جهالات متعددة على حسب التفسير. لذلك وعطف عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وبيع الغرض، قلنا هذا من العطف العام على الخاص، لان بيع الحصى كل هذه ظاهر ان هي من ايش من انواع الغرض. فقال بيع الغرض، والغرر والخطر، و عند الفقهاء قالوا ما كان مستور العاقبه، يعني مستور العاقبة يعني كانوا غير معلوم العاقبة، يعني كانوا فيه معنى الجهل من التبسيط في المعاني انه يقصد به الجهل. بيع الغرر كانه فيه الجهالة، او بيع الخطر فانت لا تعرف اما اوصاف. طبعا الجهالة بقى هنا او الغرر في اما في الثمن في المبيع في الاجل، كل هذا غرر أنت لا تعلمه أصالة، لا تعلم عنه إما لا تعلم أوصاف المبيع أو لا تعلم الأجل أو لا تعلم القدر أيضا، وأيضا لا تعلم هل يحصل أم لا يحصل. كل هذا من الغرر. ذكر بعضهم قال الغرر ما طوي عنك علمه، وهذا جميل هذا التعريف، ما طوي عنك علمه وخفي عليك باطنه وسره، طوي عنك علمه وخفي عنك عليك وخفي عليك باطنه وسره. ف وهو في المعنى العام كل ما كان مجهولا غير معلوم. لذلك الغرر في العين في الثمن في الأجل كل هذا قد يكون موجودا. كما يقول مثلا بعتوك هذه السيارة مش هنختلف، يقول له اشتريت وهنفض المجلس، طب بكم؟ قال لي مش هنختلف يعني هيكرمني. هذه جهالة في الثمن، هذا غرر. ممكن تقول السيارة دي يقول لك ب100 بعد ذلك أو ب200 ألف، يؤدي إلى إيش؟ البغضاء والتنازع، فهذا لا يصح. أو بعتك السيارة ب100 ألف وما قال له نقدا أن أسامحك في الأجل أم شيء، ومش هنختلف، شوف معك كام بس وخلاص والباقي بعدين، هذه جهالة في الأجل، هذه أيضا لا تصح أصالة. وحقيقة يا شيخ ابعدنا عنه، وانت عارف السؤال ده يوسف انت بتزنقنا، يعني سئلنا كثير عنه، اتركنا في البوفيه المفتوح بتاعك ده، هذا دس في الدرس، دس هذا. الان تكلمنا فيها من قبل، بس اتركني الان بارك الله فيك، لان هذه الاشياء مهمه، الاهم من البوفيه المفتوح الان ما ابتلينا به في هذا الزمان من كثره عقود الغرب. يعني الأهم من بوفيه مفتوح الآن، انظر إلى كل عقود الغرر الموجودة والقمار اللي موجودة الآن، تأمين الطبي، تأمين على السيارات، تأمين على الحياة، تأمين على المصانع والشركات، تأمين على الأسرة، كل عقود التأمين التجاري هذا قائم على الغرر أصالة، وعلى القمار وعلى الميسر، لأنك بتدفع وبتدفع اشتراكات وأنت لا تأخذ، لا تعلم الخدمة اللي هتأخذها إيش. وده اصل من النهي عن الغرر، هذا اصل عام من يعني من اهم قلنا اصول المنهي عنه في البيع اربعه: الضرر والغرر والربا والمحرم لذاته نفسه يعني كالنجاسات وغير ذلك. الغرر هذا يندرج تحته بيوع كثيره جدا او صور يعني كثيره، وهذه منها ما كان في الجاهليه، فجاء الاسلام ببيانها والرد عنها ومنعها، ويقاس عليها ما يستحدث بعد ذلك من بيوع. وقلنا ان بيوع الغرر من ضوابطها ان العقد فاسد باطل لا يصح لا يترتب عليه اثار، هذا في الغرر، بخلاف الضرر كما سياتي بيوع الضرر كما بينت من قبل. حتى لو كان النووي يقول النهي عن بيع الغرر اصل عظيم بيوع، ويدخل فيه مسائل كثيره غير منحصره. والحق نحن في زمن المعاملات، فقه المعاملات، حقا انظروا الآن كم من المعاملات تستحدث وصور من البيع كل يوم بتخرج، وأعوان الشيطان كثيرة في التلبيس على الناس. والإشكال إن هذا الأصل حقا أصل البيوع أو المعاملات هو من أكثر الأبواب تحتاج إلى نظر واجتهاد. العبادات النصوص فيها صريحة والخلاف فيها مكان ضيق، لكن أبواب المعاملات الاجتهاد فيه أكثر، النصوص فيها أعم، إلا ما جاءت في نصوص خاصة ومع ذلك تحتاج إلى تقيس عليها، فيحتاج فيها إلى نظر واجتهاد. وهذه الإشكال إن البعض بيتوه في ذلك ما يستطيع أن يضبط كده. كان العلماء دائما يتكلمون عن الفقه حقا وفقه المعاملات، وطبعا يضيفون عليه فقه الحيض والطلاق، لكن المعاملات هي من اصعب وهي من ادق انواع ابواب الفقه، لانك انت بتحتاج فيها كثير لتصور. احيانا يكون عندك الادله عامه، او نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، النبي صلى الله عليه وسلم ما حصر انواع الغرر لكن نهى عن الغرر. طب انت الان لا يمكن ان تقول طب هو الغرر ملوش تعريف واحد، يعني ملوش صوره واحده اقصد، اذا لابد انك كل ما كان فيه غررا هتلحقه بنهي النبي صلى الله عليه وسلم وتتكلم عن ذلك. يبقى انت محتاج انك تضبط فروع كثيره تبين الغرر اللي فيها. لذلك النووي قال النهي عن بيع الغرر اصل عظيم من اصول كتاب البيوع، وقال ويدخل فيه مسائل كثيره غير منحصره، ذكرها في شرح مسلم، ذكر قال ذلك قدمه مسلم، مسلم قدم بيع الغرر في ابوابه عن بيوع الضرر. والحكمه ان حفظ اموال الناس، ليش الشرع نهى عن بيوع الغرر؟ البعض يقول لك التراضي، تم التراضي وكل شيء الا ان تكون عن تراض بيع تجاره عن تراض منكم، الا ان تكون تجاره عن تراض منكم، قلنا نعم، ما هو المسألة التراضي هذا ليس مطلقا، لابد التراضي فيما أجازه الشارع، والشرع جاء بالنهي عن الغرر لحفظ الأموال الناس. دي أموال الناس بالباطل. لما تروح أنت تدفع الآن اشتراك تأميني كل عام على السيارة 4000 5000 جنيه، لا أعرف كم والله، لكن على حسب السيارة، وربنا ما يقدر عليك، الله عز وجل يقدر عليك شيء، آخر العام 5000 دي راحت في بطن صاحب الشركة التأمين، أو يقدر الله عليك السيارة بحادث تتكلف 100000 جنيه، فيدفع لك الرجل 100000 جنيه وأنت دفعت 5000 جنيه في الشهر. السنة العام الذي تليه ممكن تفسخ الاشتراك وتروح للاشتراك مع شركة ثانية. أي غرر أكثر من هذا؟ أين مواله؟ وهو صاحب الشركة ما يهمه غير أنه يعمل عقود مع الناس ويجمع ملايين ويدفع أقل طول العام ويأخذ هو الفرق. هو ما في شيء بيفعله، هو لا يقدم خدمة، هي مقامرة. أنا أريد عقود بمليون أو 100 مليون في العام وتعويضات في حدود كذا، ويحاول بقى أنه يتحايل على التعويضات بحيث أنه يطلع العام فرق الذي أخذه. أي خدمات تقدمها شركات التأمين للمسلمين أصالة أو صاحب الشركة إيش اللي بيفعله؟ هو أصلا بيأمر بقدر كل شيء، سواء السفر اللي على البحر، سواء التأمين الطبي، سواء السيارات، سواء أي شيء. هي قائمة كلها على إيش؟ أن أنا أخذ مننا اشتراكات وأقطع مننا تعويضات، والفرق في جيبي ليس أكثر من ولا أقل. يلعب بالناس، غرر واضح فيه صريح أصالة، والناس أغرار. الناس للأسف يعني هي لا تدري أنه كل واحد بيأكل مال أخيه. وأنت لما تدفع 5000 وتتعالج ب100000 ويضع ويروح عليك 5000 خلاص، واللي دفع غيرك الخمسة وما استفادش، فأنت أخذت 100000 منين؟ من إخوانك المسلمين، والفرق الذي كسبه صاحب الشركة. طبعا له تكييف شرعي أن يتم تكافل اجتماعي بطريقة منضبطة أخرى وحفظ الأموال، وأن أنت ترد على أصحابها وأن تعاون. يعني هناك الشرع لم يترك شارعي ولا وردة لكيف. نتكلم عن الغرر الواضح في التأمين التجاري الموجود وأنواعه. الآن الإشكال أنه يدفع الناس دفعا لهذه العقود. أذهب إلى مكان طب يعني إلا يعني لابد من السؤال الأول، تأمين لا، نقابة لا، كذا لا، يعني هو يعدد أولا، ثم النهاية أنك ستكون من أهل من الناس اللي يعني المساكين عندهم الذين سيدفع كامل القيمة بالنقد كمان. و90% للأسف ترى الآن يسير بعقود التأمين، شركات كلها طبعا بتؤمن عند شركات التأمين، وقائم المستشفيات كلها قائمة على ذلك، وكل هذا منهي عنه. أنا عندي صورة واقعة، يعني صيدليات معروفة يعني باسم معروف، من 5 سنوات وجدنا انتشر بطريقة عجيبة، يعني فروع كثيرة جدا وتوصيل ثم سنة 2-3 وجدنا بعد ما كان ممتلئ بالدكاترة والأدوية وكل شيء والتوصيل يعني وخدمات، فروع ابتدت تغلق وما وجدنا لهم تواجد، وهم قريبين جدا من عندي يعني. فسألت ايش اللي حدث معكم؟ قالوا لا ابدا، هو كان الرجل متفق مع شركه التامين عم يصرف بعقود التامين هذه الادويه والاشياء، وكان اتفاق كبير الظاهر. المهم انه اتفاق بصوره ما ايضا فيه غرر، فالرجل دخل معهم ويبدو ان حدث ان انتكاسه في الامر او مصاريف عاليه جدا او دفع تعويضات او شيء، فادى الى خسائر كبيره عنده، فخسر حتى التعاقد اللي مع الشركات، وخسر فروع كثيره بقى بيغلق الان، ما يتواجد الا فروع قليله جدا له، وكان اسمه معروف. فقالوا السبب انه دخل مع شركات التامين فاصيب. فهذا الشيء محرم لا بركه فيه اصلا، والاشكال ان هذا بيعمم، والناس الان من حاجاتها طبعا لتوفير الاموال وغلو ثمن الامور الطبيه وغيرها، فيحاولوا ان هم يجدون مخرج لاي شيء. لحق انها لو تدبروا الاموال كلها بتتخذ من المسلمين، ان انت وفرت فبيأخذ من غيرك، ف فضلا المحرم الذي وقعت فيه. وهذه فقط المجال الطبي، اما مجال السيارات حدث ولا حرج فيه غير ذلك. اصبح هذه المساله الان في انتشار، يعني كل شيء يريد ان يجعله بهذه الطريقه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرب، والغرر انواع ايضا، انك تشتري السلعه وتعرف يعني يغرر بك مثلا في البيت، يكون فيه شروخ في الاساس، يكون فيه مخالفات قد تؤدي انك انت غرر، يعني في خلافات في البناء تصيبك مثلا اشكاليات على ان تشتري، او في السياره، او حتى في الحيوانات يعني الشاة والجمال والأبقار وغير ذلك. وكل هذا من انواع الغرر لا يعد ولا تحصى، يصعب جدا انك صها، لكن لابد ان تضبطها وتعلم ان الاصل فيها الحكمه في الناس حفظ اموال المسلمين ان تضيع، لان هذا من اكل اموال الناس بالباطل. فضلا عن فتح كثير من القضايا الان بين اصحاب السيارات والشركات اللي بيعمل حوادث، يخلف مع العقد لما يلاقي الحادثه كبيره يحاول يقول له لا لن اغطي هذا، لن اغطي هذا، لن افعل كذا، خصومة ستأتي أصابت امرأة يعني مثلا الله يشفيها، أرسلت سؤال الآن هي أيضا أخطأت، دخلت في العقد عندما كانت في شركة، ودخلت في عقد تدفع كل شهر 1500 جنيه، 1000 جنيه يا ربي 1000 جنيه، دفعت 10 أشهر 15000 جنيه، ثم قدر الله عليها مرض يعني الورم هذا الأورام، فامتنعت عن السداد، توقفت عن سداد العقد وانشغلت بمرضها، ثم قدر فاتحت العقد وجدت ان هم كاتبين شرط في العقد اذا اصيب بمرض من الامراض الحرجه يعطوها 100000 جنيه، وكانت تعلم هي فقط فتح العقد لما كانت تعلم في البنود، فارسلت اليه الان 7 شهور تتابعهم حتى تريد تاخذ منهم 100000، لان اثبتت ان عندها مرض من الموجود متوافق في العقد، وهم لا يجيبونها الى الان، فارسلت تقول يعني هل انا من حقي هذا المال او ايش افعل؟ انا قلت لها خذي ما دفعتيه 15000 واحمدي الله عز وجل على ذلك، واسال الله ان يشفيكي، ولا تدخلي في هذه المعامله المحرمه، ولا تاخذي اكثر مما دفعتي، واخرجي من ذلك. او الان هم بس وضعوا الشروط، لما حدث الامر كثير بقى من هكذا تجد قضايا ومنازعات، لان هم لا يريدون حقا مساعدتي، هو مساله تجاريه عندهم، انه لما يجد انه سيدفع كثيرا ممكن يعني ياتي باي شيء حتى يمتنع. وهذا حكمه الشريعه في منع هذا الامر، ليش؟ لانه هو الشرع حكيم، الشارع سبحانه وتعالى حكيم، يعلم ما يكون بين الناس، فيحسن هذه الماده ويمنع لبعد، وانه أن هذا سيؤدي إلى البغضاء ويؤدي إلى التنازع بعد ذلك، بل في أكل أموال الناس بالباطل كما بينا. ثم ننتقل حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله، رواه مسلم، وهذا من الأحاديث أيضا المهمة جدا. حديث أبي هريرة رضي الله عنه من باع من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. طعاما معروف في اللغة كل ما يؤكل، اسم ما يؤكل. البعض كان في يخصون الطعام بالبرم، وهذه طبعا من ليش أنا ذكرتها، لأن بعض في ردهم على الشافعية في مسألة حديث الطعام، وأن الشافعية أخذوا في الربا كل ما كان مطعوما ولم يقيدوا بالقوت ولا الادخار ولا الكيل ولا الوزن، وجعلوا الربا تجري في ذلك، أخذوا بعموم حديث الطعام بالطعام. من بعض تفسيرات الحديث أن العرب تقول أحيانا كانت تطلق على الطعام البر، خاصة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي سعيد في زكاة الفطر قال صاع من طعام أو صاع من تمر أو صاع من شعير. بعض تفسيرات أن صاع من طعام يقصد بها البر، وده اللي جعل البعض يعني رد على استنباط الشافعية في مسألة الطعام على كل، انه قالوا الحديث يقصد به وليس الطعام كلية بالعموم، وهذا عرف عند أهل الحجاز، يعني عرف عند أهل الحجاز أن على البر إنه غالبهم كان البر كان يقولون عليه الطعام. وهذه مسألة خلافية يعني لا أريد أن أدخل فيها، لأن ما يأتي باب الربا نتكلم فيه، لكن أنا قررت أن أقول أن أحيانا لو معنى خاص الطعام يقصد به البر عند أهل الحجاز، لكن في اللغة هو اسم لكل ما يؤكل. طبعا هذا في اللغة، الثاني في عرف أهل الحجاز، وهذه مسألة أخرى حقيقة لغوية وحقيقة لغوية الخاصة إلى غالب ذلك. ويطلق الطعام أيضا على كل ما يطعم من مأكول أو مشروب، يعني حتى الشرب يقول نعم. قال تعالى في سورة البقرة عن قال ومن لم يطعمه فإنه مني على الماء، فلما فطر طالوت بالجنود إلى آخر الآيات فسمى الماء طعام أيضا. فذلك البعض يقول أيضا الأشربة كالزيت والعسل والماء يسمى طعاما. قال النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. هنا لا ناهية حتى يكتاله، يعني الاكتيال الاستيفاء، يعني يستوفيه بالكي. لأن في رواية أخرى ابن عمر، وهذه مهمة رواية ابن عمر أيضا، من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وفي رواية حتى يقبضه، وفي رواية حتى يقبضه. وهذه يمكن أن إذا كان كيلا يكيله ثم يقبضه، أو يعني المهم أنه كان كيلا أو وزنا لابد من الكيل والوزن ولابد من القبض. قال للدافع كالة وللآخذ اكتالة، يعني كأنه هو اللي يكتال للآخذ والدافع يكيل. قال تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. لكن هنا المهم أن يستوفي أو يقبضه يدل على القبض أو الاستيفاء على حسب الشيء المباع، كان يكتال أو يوزن أو يعد أو غير ذلك، ثم يحوز ويقبضه ويكون في ملكي وضماني كما سيأتي معنا في مسائل الحديث. الحديث فيه دلالة على أن من اشترى طعاما، نهى النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشترى أحد طعاما أن يبيعه قبل أن يقبضه. يعني واحد راح يشتري من السوق تفاح أو اشترى فاكهة أو خضروات أو اشترى أي طعام أو من المزارع واشترى على أرضه والبرتقال موجود والمانجو موجود فأراد أن يبيعه، هل يبيعه فيرسل يبيعه على أرضه على أرض البائع؟ لا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك حتى يقبض المشتري هذا الشيء الذي باعه أولا، ثم طبعا يكتاله ويوزنه ويعده إلى غير ذلك ويقبضه يستوفيه. طبعا هو ليش قالوا بالكيل أحيانا؟ إنه لا يمكن أن يقبضه إلا ما يكتاله أو يوزنه أو يعده يستلمه يعني، وحتى ثم يبيعه بعد ذلك إن أراد أن يبيعه. وهنا النهي قلنا لا، الأصل في النهي التحريم إلا أن تأتي قرينة تصرف، وحقيقة لا يوجد قرينة للصرف من التحريم، بل جاء عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه قال لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتعون جزافا. الجزاف اللي هو شيء الجزاف البالة كده اللي بيشوفوها دلوقتي بتيجي من بره بالات على بعضيها فيها اشياء كده يعني طعام، سواء فيها طعام او غيره. قال يضربون ان يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه الى رحالهم. طب هنا يضربون يعني العقوبة على شيء محرم. طيب هنا هذه الرواية خاصة بالطعام، الجمهور على أن الطعام كغيره، وهذه طبعا يرجع فيها لرواية ابن عباس، وهذه مهمة قولها. ليش؟ قال أحسب في كل شيء غير الطعام. انتبهوا تفسير ابن عباس، قال أحسبه في كل شيء مثل الطعام. فالجمهور يرون أن هذا النهي عن القبض ليس في الطعام فقط، عن البيع قبل القبض، بل على الكل. الملكية خالفوا وقيدوا الحديثة بالطعام فقط. والحق ان سواء تفسير ابن عباس، طبعا هذا لان تفسير صحابي واللي هو ترجمان القرآن، او بقياسا كما عند الفقهاء فقاسوا ما غير الطعام على الطعام. فكل مبيع يحتاج قبضه هو كان بقى ده القبض يحتاج لكي او وزن او عد او مذروع يعني بالذراع اللي هو القياس المتر او غير ذلك، لا يصح بيع شيء من ذلك الا بعد ان يقبضه اولا. وهذا قياسا على الحديث، وقبلها قلنا تفسيرا لابن عباس لهذا الحديث ايضا، وهذا مذهب الجمهور قلت، وايضا ترجيح ابن تيميه في ذلك. وعندنا احاديث اخرى ايضا، ربح ما لم يضمن نهي كسيأتي معنا، وهذه ندخل فيها لان لابد ان يدخل في ضمان المشتري ولا يكون في ضمان اذا قبضه، فاذا اراد يعول لابد ان يكون قد ضمنه اولا. وهذا سواء كان الطعام يعني يكتال مقدر او كان جزافا على الكل، وسواء كان طعاما او غير طعام. لكن هناك قول ثاني في الطعام تحديدا، اذا كان الطعام بيع جزافا يعني ما فيش فيه كيل او وزن على بعضه كده، يعني كما يبيع بعض البلات يعني كل الكومه دي بكذا والكومه فيها بضاعه مشهوده يعني كل هذه بكذا يبيعه بالكومه، قالوا يجوز بيعه قبل قبضه. لكن لو كان مكيلا لا يجوز، وهذا المذهب عند الامام احمد او المشهور عندهم، ان لو كان الطعام جزاف غير مكيل فممكن يباع كما هو. واستدلوا بحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: من اشترى طعاما بكيل او وزن فلا يبيعه حتى يقبضه. فقادوا بالمفهوم الحديث تخصيص بالكيل والوزن، طب اذا لم يكن يكال او يوزن فيبيعه حتى ولو لم يقبضه، فقالوا الجزاف يباع كذلك. قالوا ليش طيب؟ قالوا انتم المشكله عندكم في القبض في الضمان. قلنا هو الان مش محتاج يكيل ولا يوزن من البائع، فمجرد ان البائع يقول له هذه الجزاف لك فاصبحت في ضمان المشتري، فله ان يتصرف فيها قبل القبض لانه لن يحتاج انه يكيل او يوزن، سواء قبض او لم يقبض اصبح في ضمانه. الحق ان القول الاول هو الراجح، لابد من القبض سواء كان البيع مقدر أو جزاف. أولا الدليل عام في في في في مسألة المنع عن القبض، ولو قلنا إنه المنع أيضا إن قبل القبض هو في ضمان البائع كعرضة للتلف، وقلنا أيضا بأنه لما باعه بربح ما لم يضمن لأنه هو باعه قبل أن يقبضه يكون في ضمانه. وقالوا حكمة أخرى دي ما مقاصد من المقاصد الذين يستنبطوها الفقهاء الحكم وإن لم تظهر العلة، قالوا لأن هذا قد يغز في صدر البائع. وانظر هذه ما مسألة مقاصدية، هي ليش بقى أنا بطلعها أنها مقاصدية؟ لأن هذه ممكن تستخدم في غير ذلك الموطن. قالوا بعضهم إيش؟ بأنه ما دام في حوزة البائع فقد يبيع المشتري الشيء وما زال عند البائع، فيرى البائع أنه غير المشتري جاء يقبضه ويعلم قد يكون بالبيع ويعلم أن المشتري ربح فيه وما زال عنده، فيغز في صدره أو يؤدي من نوع من البغضاء بينهما أو شيء، أو قد يؤدي إلى أن البائع يجحد البيع ويقلب عليه الشيطان لينكر ذلك لما رأى أنه باعه أكيد المشتري بسعر أعلى فيتحايل على إبطال البيع، أو يرى أنه غبن فيريد أن يرجع ويفسد البيع على المشتري. كل هذه نظر فيها أصحاب الفقهاء الذين نظروا للمقاصد هنا، فقالوا هذا قد يكون من هذا جاء أنك تقبضه يعني تنتقل من عند البائع ثم تبيع كيف شئت حفاظا على البائع وعلى المشتري من وقوعهم في البغضاء والكراهية أو المنازعة بعد ذلك. وبعضهم أدخلونه يعني أنه في الحكمة اشترك مع بيع الغرر في مسألة البغضاء والكراهية، من كان طبعا هذا صورة وهذه صورة أخرى. ولو حق أن المسألة جزافا أو كيلا على العموم، وأن حديث السدل به حديث ابن عمر هو ليس المفهوم فيه ليس مرادا، من اشترى طعاما بكال او وزن فلا يبيع حتى يقبضه. هذا على لا هذا يعني ممكن تقول ذكر فرد من افراد العموم، لكن لا ليس فيه تخصيصا للعامل الموجود، لان الحكم واحد، هنا نهي وهنا نهي، لكن هناك قال على العموم وهنا قال كيل او وزن، فهذا ليس تخصيصا للحكم العام حتى يكون مخصص بالمفهوم. على الراجح يعني في ذلك هو قول الجمهور. هو سيأتي مرة أخرى في مسألة غير الطعام في حديث آخر، لكن هنا احنا أخذوا الطعام وبينا أشرنا أن الملكية قالوا مع الجمهور طبعا بذلك، لكنهم جعلوه في الطعام فقط. طبعا العموم هنا بيقول أن هذه بقى الإشكاليات اللي بنتكلم عنها في في في أن لو قلنا بأن على العموم كل بقى ما يباع الآن والراجل التحايل اللي بيتم سواء في الملوك أو المصارف أو التجار اللي بيقسطه، فيروحوا يجعلوا المشتري هو اللي يذهب ويستلم ويقبض السلعة، كل هذا ما يصح. سموه بقى البعض يعني أخرج أدخل إيش إن ده ليس بيع، ده تمويل. في فرق بين البيع والتمويل، لعلنا نبينها في أوقات أخرى، لكن في الآخر هي الآن هو لا ليست المسألة إنه ما دام تمويلا فيجوز أن يفعل ذلك. لا، هو لما قال له سأبيع لك السيارة، سأبيع لك الثلاجة، سأبيع لك غسالة، سأبيع لك الشقة، يبقى لابد أن يكون هذه في ملكه، ولابد أن يكون لو اشتراها من غيره أولا يبقى لابد أن يتملكها، ولابد أن يقبضها، وبعد أن يقبضها يبيعها. مش يقول للعميل اذهب إلى المعرض استلم أنت السيارة، يديك المفتاح وتنصرف، أو اذهب إلى المعرض الفلاني واشتري الثلاجة والغسالة ونحن خلاص أرسلنا لهم المال. طب أين هنا؟ طبعا احنا مش هنتكلم الان عن المساله هذه، تكلمنا عنها الاسبوع اللي قلنا في يوم الخميس، ويمكن تاتي معنا في الباب مساله اللي هو المرابحات والاشياء هذه، لكن هي من اشكالياتها الان في في, في احيانا عدم صحه العقد، ان الذي اراد ان يبيع له بالتقسيط لم يقبض السلعه ولم يستلم. وطبعا ادخلونا في مساله انه وهي بعضها حق وبعضها ليس بحق، ان القبض لم ياتي فيه نصا في الشرع، صوره القبض مش القبض، صوره القبض لم ياتي عليها نص في الشرع. طبعا هو ستاتي ان المنقولات تكون بالاستلام والعقارات بالتخليه، وما كان مثل العقارات كاشياء كبيره لا تنقل بالتخليه، لكن هناك قبض. فقال نرجع للعرف، طب العرف بيقول ذلك، جاء باب القبض الحكمي، والقبض الحكمي يمرره، وأنا لا أدين الله عز وجل بالقبض الحكمي هذا، لأن القبض الحكمي أصبح من آخر ورق، ورق بيوقع ويعتبرون هذا قبضا حكميا ينزل منزلة القبض الحقيقي، وفي الآخر هو ورق بيتم تداوله ولا قبض، زي اللي بيقولوا الآن لمن أراد أن يشتري المعادن عن طريق البنوك وبيتكلموا في الآخر نوع من صور التورق أو العينة، أحيانا عينة وأحيانا تورق، وتورق كمان خطأ، لأن التورق ممكن يكون فيه صورة منضبطة، لكن في الاخر هو ليس هناك لا قبض ولا شيء، والورق كله يقول له ده قبض حكمي، والقبض الحكمي قال به فلان وفلان والفقهاء، وفي الاخر هي صوره من التحايل، لانه لا يقبض شيئا لا معدن ولا غيره اصاله، فلا بد من القبض. هنا الحديث تبين انه لا بد من القبض، بل كان القبض وان يحوزه ويدخل في ضمانه، حتى يدخل كما قلنا في مسألة أنه لا يبيع ربح ما لم يضمن أصالة، وممكن كمان الشيء هذا يتلف عند البائع، ما يذهب المشتري يأخذ يكون تلف عند البائع، من الذي يضمنه الآن؟ البائع الذي يضمنه أنه لسه لم يأخذه المشتري، فكأنه ربح بغير ضمان المشتري الذي باعه للمشتري آخر، وهكذا. طيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. رواه أحمد النسائي وصححه الترمذي وابن حبان. ولأبي داود من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا. الحديث الأول نان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعتين في بيعة، الثاني من باع بيعتين في بيعة فلو أبكسهما أو الربا. الحديث الثاني في إشكالية، حديث أبي داود في محمد بن عمرو ابن علقمة بن وقاص الليثي، وهو صدوق له أوهام، وإن كان البخاري روى له مقرونا ومسلم روى له في المتابعات، لكن حديثه هنا حديثه لا يرقى عن الحسن، يعني لا يصل للصحيح. وهنا في مخالفة في الحديث هذا، حديث أبي داود، في في في مسألة فلو أوكسهما أو الربا، البعض شزز هذه الزيادة. لكن ما يهمنا الآن نبين ما معنى بيعتين في بيعة الذي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لها صور ولها صور ولها تفسيرات عند الفقهاء. بيعتين في بيعة، البيعة طبعا هي صفقة البيع، وبعضهم في عقدان في عقد، وعقدان في عقد، وصفقتين في صفقة. صفقتين في صفقة المعنى أعم في رواية أخرى من بيعتين في بيعة، يعني تشمل البيعة والعقود وغيرها. طيب ما كيف تكون؟ لا أكثر من صورة. الصورة الأولى أن يقول له أبيعك مثلا هذه السيارة أو هذا الثوب أو هذه الشقة نقدا بمليون وآجل بمليون ومئتي ألف ويتركه عن ذلك. وهذا تفسير للإمام مالك الموطأ، والشافعي فسر احد تفسيرات الشافعي لهذا الحديث هذه الصوره، يعني كان ودي موجوده، البعض ما يجي يتفق ودي خطا، يتفق على النقد يقول له النقد والتقسيط ويتم الجواب والقبول ولا يحدد، فهذه اصبحت احد صور بيعتين في بيعه، وهذا خطا يكون في النقد والنسيئه. البيعه الشروط الثانيه او التفسير الثاني ان يشترط احد المتعاقدين على الآخر عقدا آخر، يعني يقول له أبيع لك سيارتي مقابل أنك تبيع لي شقتك، أبيع لك شقة القاهرة مقابل تبيع لي شاليه الساحل، أبيع لك السيارة اللي عندي مقابل تعطيني الشقة الفلانية في المكان الفلاني، أو أبيعك السيارة مقابل أنك تسلفني مثلا مبلغ 100 ألف، أو أسلفك 100 ألف على أنك تبيع لي أنت مثلا ما عندك من شقة أو سيارة أو غير ذلك، أو تؤجر لي مثلا المحل اللي عندك وأنا أعطيك قرض أو سلف 1,000,000 جنيه. يعني يشترط أحد المتعاقدين على الآخر عقدا آخر، سلف، بيع، إجارة، شراكة، يقول له أنا أعطيك أبيع لك الشركة، أبيع لك الشقة، بس أنا أدخل معك شريك في شركتك اللي في مجال كذا وأدفع لك، أو أبيع لك سيارتي مقابلك تبيع لي سيارتك، وهكذا. في فرق اشتراط، ليس اللي أقصده ما أنا ممكن أبيع شقتي أبدلها بشقة أخرى، يعني شقة بدل ما أدفع مال شقة بشقة، لكن هنا في فرق بين أنا أشترط عليك أنك مقابل أن أبيع لك دي تبيع لي الثانية، أو أنا أبيع لك السيارة وتؤجر لي البيت، أصبح ده عقد بعقد، غير لما أكون أنا ببيع لك الشيء والثمن مش مال، الثمن مثلا ذهب، الثمن شقة، هذه مسألة أخرى، يعني لكن نتكلم هنا عن عقد بعقد، بيع ببيع. يعني أنا هبيع لك السيارة ب100 ألف وأنت تبيع لي سيارتك ب150 ألف، مش سيارة بسيارة. أنا ممكن أبيع شقتي قدام شقتك ثمن وأدفع، لكن هو المقصود لا، عقد بيع هنا كامل وهنا عقد بيع كامل. أنا هشتري شقتك دي ب1,000,000 وأنت تشتري شقتي دي أيضا ب2,000,000، هذا عقد وهذا عقد، لكن التزموا اشترط عليه العقد معهم. وهذا ايضا تفسير اخر. ايوه، ما هذه طبعا سنبين الحكمه منها بالنسبه، لكن نجيب التفسيرات الان. وهذا تفسير الحنابله، وايضا قول نسبه ابن البر للشافعي. الصوره الثالثه، انتبهوا للصوره الثالثه، هذه لأنها فيها بيع العينة. أن يشتري أن يبيع له السلعة، هبيع لك الرجل ما يبيع لك الشقة بمليون على سنة، فيقول له اشتريت منك الشقة بمليون على سنة، وبعد ذلك يبيعها المشتري للبائع مرة أخرى نقدا ب800 ألف حالا، فيقول له فترجع الشقة مرة أخرى للبائع الأصلي، والمشتري يكون أخذ من البائع 800 ألف وسيسدد له ثمن الشقة الآجل في البيعة الأولى مليون، وهذه تسمى بيع العينة. وفي النهاية كما قال ابن عباس مال بمال وبينهما حرير، بينهما شقة سيارة أي شيء. وطبعا ده اللي بيلزوا إليه أو لا رفضوا ابن القيم وابن تيمية وبعض الذين يعني قالوا بذلك من المعاصرين من العلماء الأفاضل، على أنهم في مسألة بقى اللي هو المنتشر الآن اللي هو عايز يعني أريد يشتري بالتقسيط، وروح لواحد يقول له أشتري لك وبيع لك، بيلحقوا هذه بتلك، يلحقوها يعني إن هذا تحايل أيضا. وقالوا العينة تحايل، أنا أريد المال ومش هتقرضني، قلت لك أشتري شقتك على الآجل بمليون، قلت لي نعم ثم أبيعها عليك تاني ب700 ألف، ونسبوا إلى الشافعية بجواز ذلك. والحق أنه ثابت عند الشافعية الجواز، لكن لازم بد تفرقوا بين حالة الجواز عند الشافعية وحالة النهي. الشافعي رحمه الله والأئمة قال إن كان اتفاقا مسبقا فلا يجوز، البعض ظن إن الشافعية بيجوزوها على العلم بأن في اتفاق بين البائع والمشتري، حتى الشافعي ما جوز ذلك، قال إن علم ظاهرا اتفاقه على ذلك ما يجوز هذا لأن دي صريحة، لكن لم يكن يعلم جواز البيع يعني بدون اتفاق. الجمهور قالوا لا، علم طبعا، ولئن لم يعلم وفعلها هذا بيع عينة ما يصح. حتى نضبط بس ان هو طبعا عندنا منسوب ان احنا، وطبعا هذه من الاشكاليات ايضا، ان الصحيح ان هو لا يتصح اصالة هذا بيع ما يصح، لكن انا تبين ان ما جوزه الشافعي على انه يقصد انه يفعل ذلك، وقالوا انه يجوز ان قصد ذلك يعني. طيب هذا التفسير الثالث هو الذي اختاره ابن تيمية، بل نافع عنه ابن القيم كثيرا ورد ويعني نزل كثيرا يعني على أصحاب التفسير الأول والثاني، ما أدري لماذا هذه الشدة، حتى أنه قال هذا معنى الحديث الذي لا معنى له غيره، فجعل أن معنى الحديث في بيعتين في بيعة هي مسألة العينة، هي مسألة العينة، وسار على ذلك بعض المعاصرين جعلوه في هذه. والمسألة يعني التفسير الأول والثاني والثالث طبعا هو سنبينهما رد ليش الأول والثاني، لكن الصحيح أن كل هذه صور، والعينة أصلا جاي فيها نهي صريح يعني لا يحتاج أن يكون البيعتين في بيعة هذه، لكن هي من الصور. نعم الرواية الثانية في له أو كسهما أو الربا الوكس اللي هو النقص، فهو لو لذلك هم حملوه على إيش الرواية الثانية قووا بها التفسير الثالث، لأنه قال فله أو كسهما أو الربا جعلها كالعينة أو كسهما، يعني لو بعتها ببيعها مليون ورد عليه 800 ألف يبقى له 800 ألف فقط الأوكس النقص، أو الربا يبقى سيأخذ زيادة. فهنا قالوا الرواية الثانية كأنها فسرت الرواية الأولى على أن المقصود منها أنه بيع العينة، والحق أنها صحيح نقول أن هذه صور من الصور كلها. ونرجع بعد الصلاة إن شاء الله، هنرجع بعد الصلاة نكمل على الأقل يعني وقت نحتاج أن ننتهي من بعض الأمور، فأنا حاول أنتهي من الحديث بقدر الإمكان قبل الإقامة، لكن سأعود إن شاء الله بعد الصلاة. الدليل هنا قالوا قلنا هذا الحديث فيه نهي طبعا على أي صورة من الصور الثلاثة، أن البيع في بيعتين في بيعة هذا من هنا العقد محرم وفاسد. طيب العلة في كل واحدة إيش بقى؟ التفسير الأول جهالة الثمن، لأنك أنت قلت له أبيع لك بعشرة نقدا أو بخمسة عشر آجل وانصرفتم إجابة قبول، فقالوا إيش جهالة في الثمن، ثمن مبهم، فدي هنا العلة في المنع جهالة الثمن. لكن لو اتفقوا على أحدهما لا إشكال، يعني لو قبل أن ينصرف قالوا أنا هدفع نقدا، لا أنا خليني آجل، وتم الإجابة والقبول على واحد منهما لا إشكال. بعض العلماء وبعض شيوخنا يعني الأفاضل كانوا يفضلون أيضا عدم العرض الاثنين معا، يقول عرض الاثنين معا من هذا من مقدمات ذلك فينهون عنه. يعني لما تقول تأتي له وتقول له أنت تريد تشتري أو تطلع الرحلة الفلانية اللي هو بقصته أو تطلع المكان مثلا تشتري عايز تقسيط ولا نقدا أولا يقول له نقدا كذا قال له تقسيط لا يخبره بالنقد يخبره بالتقسيط فقط. وطبعا لو أراد له طب يقول له بعض الناس يقول لك على سنة اثنين ثلاثة لا الأولى أنك تقول له أنت تريد تقسط سنة ولا اثنين ولا ثلاثة فيخبرك فتعطيه التقسيط مرة واحدة. البعض يتحرك يعني يقول الأفضل أنك تعطيه واحدة حتى لا تقع في بيعتين في بيعة. والبعض قال إن هذه مساومة فلا إشكال إن بيّن له لكن عند الإجابة والقبول لابد يكون محدد إنه اختار أيهما. فإن لم يحدث ذلك فهذا الواقع في النهي والمتفق عليه طبعا. طب التفسير الثاني اللي هو مسألة إنه اشترط أحد المتعاقدين عقدا ثانيا الظاهر إن الإشكال كله في الشرط تعليق الشرط يعني إنه ربط عقد بعقد وممكن ينزل بقى تحت بيع وشرط تحت بيع وسلف حديث أخرى ستأتي معنا أصالة أو اكتفينا بانه ان هو ايش احنا بنحاول ناتي نقول ما وجه يعني ما وجه النهي فيها لان الحديث يكفي خلاص ان الحديث نهي عن بيعتين ودي بيعتين في بيعه واحده ان انا ابيع لك السياره انت تسلفني مال او غير ذلك. فالاجتهاد في مساله من حكمه في ذلك لذلك البعض قال ردوا هذا التفسير لانهم يصلوا فيه الى حكمه في هذه المساله. والثالثة قالوا بيناها طبعا ان فيها مسألة العينة ويتحايل على الربا او ذريعة للربا. وطبعا هذا من الاحاديث التي توسع فيها بعض الحنابلة والمالكية على قاعدة سد الذرائع فاوقفوا بعض المعاملات قياسا عليها من هذا الباب. طيب هنقف عند لندرك الصلاة حديث عمرو بن شعيب حديث مهم جدا ان شاء الله سنحاول نؤصل فيه مساله الشروط مره اخرى واختلاف المذاهب في موضوع تناولهم لا من اهم المسائل في المعاملات وهذه هو الخلاف كله في هذه المساله يعني مش كله يعني بالعموم لكن في مساله كثير من العقود والمعاملات تناول المذاهب لمساله الشروط وكيف كل مذهب او مدرسه نظرت للشروط اللي في البيع وهذه نتيجة أيضا يدور المسألة فيها على عدة أحاديث هي أصول في هذه المسألة. سنحاول نحن إن شاء الله نبين هذه المسألة بعد الصلاة ولأن هي لابد تكون مقدمة للحديث القادم. إن تيسر لنا بقى نحن نشرح الحديث سنشرحه وإلا لو طال الأمر بنا في التقديم المقدمة سنكتفي بالتأصيل ثم نشرح بعد ذلك على حسب بقى المتاح لنا من الوقت إن شاء الله. فالصلاة نستأذنكم ونرجع بعد الصلاة إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعود إلى بلوغ المرام وحافظ ابن حجر وباب شروط البيع وما نهي عنه أو شروطه وما نهي عنه. ووقفنا عند حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم وأخرجه في علوم الحديث من رواية أبي حنيفة عن عمرو المذكور بلفظ نهى عن بيع وشرط ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في الأوسط وهو غريب. طيب هذا الباب باب في حديث هذا حديث عمرو بن شعيب لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. والحديث الذي من رواية أبي حنيفة عن عمرو أيضا بن شعيب نهى عن بيع وشرط. هذا حقيقة المسألة هذه مسألة الشروط في البيع وهذه المسألة حقيقة هي من أكثر المسائل اختلافا بين المذاهب في مسألة البيوع أو في المعاملات. يعني من أكثر المسائل التي تجد فيها الخلاف نظرة المذاهب إلى مسألة الشروط في البيع. ولابد نبين أولا أن ورد في الشريعة الإسلامية نصوص شرعية تقرر للعقود آثارها، ووردت نصوص أخرى في الشريعة بعضها عام وبعضها خاص فيما يتصل بحق المتعاقدين في تعديل أثر هذه العقود، إما يضيف عليها أو ينقص منها وكذا، ودي تكون بشروط يشترطونها عقود. فالقرآن جاء في القرآن الكريم قول الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود، وجاء لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وجاء في السنة: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا، وفي رواية: عند شروطهم. وحديث عمر رضي الله عنه وارضاه أصبح ضابط فقهي عندنا في القواعد: مقاطع الحقوق عند الشروط. وحديث بريرة: كل ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، يعني ليس في كتاب الله وأوجبه في شريعته التي شرعها. ثم الحديث الذي حديث الأول والثاني الذي قرأناه، هذه النصوص تبين أن هناك شروط مباحة للمتعاقدين ممكن يتفقوا عليها، يختاروا ما بينها ما يريدونه ويضعوها في العقد، وشروط لا يضعونها اختيارا، هذا يلزم هذا بشيء وهذا يلزم هذا بشيء. وهناك شروط محظورة أن توضع في العقود، لا حق لأحد من المتعاقدين أن يضعها أو يشترطها، هي تسمى عند تفصيل الكلام شروط تنافي مقصود العقد أو مقتضى العقد أو مصلحة العقد أو شروط تصادم مقصد من مقاصد الشريعة. فهنا المسألة تبين أولا إيش؟ إن هل هناك في الشريعة نصوص أباحت أن يكون هناك شروط في العقود أم لا؟ الحق لابد أن نقول أن هناك نعم، هناك نصوص عامة وخاصة أباحت ذلك. وليش أنا بقول هذا الكلام؟ من عندما يتبين أو ندخل في مدارس الفقهاء في مسألة الشروط يبين لك أننا بد نؤصل أن نعم الشرع جاء بإمكانية وضع شروط، مع الخلاف بقى في أي الشروط التي توضع والشروط التي توضع، الشروط التي أباحها الشرع والشروط التي حرمها الشرع. مدار المسألة دي كلها عند الفقهاء في استنباطهم من عدة أحاديث هي أصول في مسألة الشروط، من حديث جابر رضي الله عنه لما ابتاع النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا وشرط ظهره إلى المدينة، هذا حديث. حديث الثاني حديث بريرة قال فيه سلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. حديث الثالث حديث جابر أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعامة والثنية، وهذه الذي أريدها وجه الشاهد، وانتبهوا لهذه لأن هي لها كلام عند الشافعية والأحناف تحديدا، ورخص في العراية، وهو أيضا حديث عنده طبعا عند مسلم. حديث ثالث هو في حديثة. ثم حديث الذي معنا في الباب حديث أبي حنيفة الثاني: نهى عن بيع وشرط. والحديث اللي قبله: نهى عن بيع وشرطان. خمس أحاديث تستطيع أن تضعهم يعني أصول في مسألة الشروط. عليكم ورحمة الله وبركاته أخي الكريم، الله يحفظك، جزاك الله خير. معنا سؤال: أصول في مسألة الشروط الذي حدث أن العلماء اختلفوا في تناول هذه الأحاديث، والإشكال أن حديث بيع وشرط وبيع وشرطان لو أخذت هذا الحديث ده والحديث الثاني مع الحديث الأخرى يظهر التعارض عند العلماء، أن حديث فيها شروط سواء حديث بريرة أو حديث جابر أو حديث وحديث الثنية وحديث بيع وشرط وشرطان فيهم نهي، وحديث ورد فيها شروط. فتناول العلماء في تناولهم لهذه الأحاديث حدث عندهم نوع من الاختلاف في التناول، والبعض يصحح العقد والشرط، والبعض يفسر يبطل العقد والشرط، والبعض يصحح العقد ويبطل الشرط، ثم اختلفوا ايضا في تقسيمات الشروط كل مذهب. لكن انا اريد اجمالا قبل ان لو دخلنا في كل مذهب كيف فصل الشروط، لابد نبين اولا ما هي المدارس في هذه المساله، مدارس العلماء في تناول الشروط. فالملخص عندنا ثلاث مدارس: المدرسه او الراي او القول الاول وقول الظاهري. انتبهوا لتاصيلهم، انا ليش هذا كله تاصيل ليفيدكم لتبنوا عليه الفروع، لان المساله هذه دقيقه، فنريد احنا نؤصل بس فقط للمستوى الدراسي ان انتم فاهمين كل اجتهاد لكل مذهب مبني على اصل ايش، وليس الهدف الان الترجيح، ليس الهدف الان هو الترجيح، الهدف الان هو الدراسه وعرض الاراء والمدارس في هذه المساله، لان هي من اهميه بمكان انها لها تاثير على العقود اللي موجوده في زماننا ومن قبل. فالراي الاول هو راي الظاهريه، نظروا الى ايش، قالوا الاصل في الشرط والعقد، الاصل هو الحظر، يعني الاصل في الشروط والعقود انها محظوره ممنوعه الا ما اباحه الشرع، الا ما ثبت شرعا في كتاب الله عز وجل او في سنه النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يصحح عقدا ولا شرطا الا ما نص عليه او نص عليه في كتاب الله عز وجل وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. دليلهم قالوا عندنا دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان 100 شرط. وعندنا من السنه طبعا هو قالوا ايش، كل شرط ليس في كتاب الله، يبقى الاصل ان المنع والحظر، حتى نجد الشرط في كتاب الله والعقد في كتاب الله قلنا به، ما لم نجد نمنع. وكذلك من السنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. إذن الظاهرية بنوا مذهبهم على إيش؟ المنع من الشروط إلا ما ثبت إباحته ودل الدليل على مشروعيته. وهذا الرأي الأول، المدرسة الأولى. الرأي الثاني والمدرسة الثانية جماهير الفقهاء. والجماهير قالوا الأصل في العقود الحل، انتبهوا، وفي الشروط التقييد بما ثبت نصا أو استنباطا، عشان تعرفوا الفرق بين الظاهرية هنا ونحن والجماهير أيضا، أو استنباطا من كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الجمهور قالوا الأصل في العقود الحل، خالفوا طبعا الظاهرية قالوا المنع، والأصل في الشروط التقييد، قالوا التقييد. التقييد بإيش طيب؟ بما ورد نصا أو استنباطا، ما قالوا الأصل الحل، انتبهوا، قالوا التقييد بما ورد بما ثبت نص أو استنباط، وده اللي ضافوا طبعا عليه على الظاهرية الفارق. فخلفوا الظاهرية في أن الأصل في العقود الحل، هم قالوا الحظر، وقالوا الأصل في الشروط التقييد بما ثبت مشروعيته من الكتاب والسنة سواء بالنص أو الاستنباط، فتحوا باب الاستنباط والاجتهاد في ذلك. إذا معناه إيش؟ معناه إن إذا لم يأتي في الشرع ما يبطل هذا العقد أو ما يدل على فساده أو عدم مشروعيته يقولون به، ده في العقود. وفي الشروط يقول نعم الشروط مقيدة بما جاءت في الكتاب وفي السنة وبما يمكن أن يكون مستندا إلى الكتاب والسنة من الاستنباط الصحيح. ما أغلقوا الباب كما أغلقت الظاهرية، لا قالوا لا، حتى إن لم نجد في الكتاب أو السنة لكن يمكن يستنبط استنباطا صحيحا ظاهرا، انتبهوا الظاهرا هذا نقول به. لذلك ونقول نعم معنى دليل كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. ليس المقصود في كتاب النص فقط قلنا به كما قلت من الظاهرية، لكن نضيف عليه ليس في كتاب الله استنباطا، لأن إحنا عندنا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فقاعدة التراضي بما لا يخالف الشرع ثابتة عندنا. فإذا وقع التراضي على ما أبيح شرعا فقد صح العقد. من الجمهور في ذلك؟ الشافعية، المالكية، الأحناف. والمالكية بعضهم مع الجمهور وبعضهم مع الحنابلة في القول الثالث، واللي هو أن الأصل في العقود والشروط الحلم. أصبح الحنابلة على نقيض مع الظاهرية، إن الظاهرية قالوا بالمنع والحظر في الشروط والعقود، والحنابلة قالوا الأصل في العقود والشروط الحلم، ومعهم بعض المالكية في ذلك. طب إيش معنى ثمرة الكلام ده عند الحنابلة؟ إنه لا يبطل من العقود ولا من الشروط إلا ما دل الدليل نصا أو استنباطا على بطلانه. أيضا يعني لو دل الدليل نصا على بطلانه نبطل، دل الدليل استنباطا نبطل، لكن إن لم يدل ده دليل لا نصا ولا استنباطا الأصل فيه الحلم. طب الثمرة تظهر إيش؟ شرط لم يدل فيه لم يأتي من الشرع لا دليل على الاستنباط، لا دليل نصا على المنع ولا استنباطا على المنع، يقول إذن الأصل في الحلم نقول به ما دام لم يأتي نصا على منعه ولا استنباطا يمنع فلا نحتاج إلى دليل لمشروعيته، ونأتي إلى الأصل، الأصل في الإباحة، وأحل الله البيع وحرم الربا وأدلة أخرى، الأصل البراءة، وما جاء على الأصل لا يسأل عن السبب، يعني لا نحتاج نسأل عن السبب المبيح لأن الأصل الإباحة. وقالوا قول الله تعالى يا الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أمرنا بالوفاء بالعقد، والعقد هذا ليس فيما كان فيه باطلا نصا ولا استنباطا ولا نحتاج أن نبحث فنوفي، ما لم التزمنا وتراضينا نوفي بذلك. والمسلمون وحديث سلم المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، فقالوا المسلمون عند شروطه إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. إذا تراضى المسلمون على شروط ليست فيها نص على التحريم ولا استنباط المحرمة فهي جائزة، ولا نحتاج أن نبحث عن دليل الحلية، ويصبح لازم لكل المتعاقدين. أصبح عندك الآن ثلاث مدارس أو نظريات أو آراء أو أقوال يدور حولها مسألة الشروط عند المذاهب الأربعة: الظاهرية وقالوا بالمنع والحظر للاثنين العقود والشروط الأصل، ولا يقولون بشرط ولا عقد إلا إذا وجدوا فيه نصا فقط في الكتاب أو السنة. والجمهور قالوا لا، العقود نعم الأصل الإباحة، والشروط التقييد، هل نتقيد بما جاء نقول به ونستنبط على قدره، لكن لم يأتي استنباطا ولا نصا لا نقول به. الحنابلة قالوا لا، العقود الأصل الحلم والشروط الأصل الحلم، ما دام ابتعدنا عن ما يحرم نصا أو استنباطا فكله يجوز ويتفق عليه المتعاقدين من أي شروط يلتزم بها ولا حرج في ذلك، ومعهم بعض المالكية قلنا في ذلك. طبعا يعني الرد فقط على الظاهرية لأن الظاهرية تعاملوا مع المعاملات كالعبادات، وهذا الحق فيه نظر. أنا قلت أنا أريد الترجيحات، أنا أريد العرض الأولا، لكن أبين من الرد على الظاهرية أنهم تعاملوا مع المعاملات كتعامل العبادات. حديث من عمل عمل الناس علينا أقولنا، فورد هذا الصحيح عند العلماء أنه في باب العبادات أصالة يعني. والعبادات الأصل فيها الحظر والتوقف، أما المعاملات ليس فيها الأصل كذلك عند الناس، المعاملات والعادات الأصل فيها الإباحة إلا أن يأتي المنع. فما تعرف عليه الناس في المعاملات بدون أن يكون هناك محظور شرعي فالأصل فيه الإباحة والعمل به. أما استدلالهم بكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، والمقصود فيه أنه ليس نبحث في الشرط موجود فنعمل به، إن لم يكن موجودا يبقى يكون باطل. المقصود أن إبطال كل شرط نص على بطلانه، يعني لو شرط فيه نص على بطلانه ليس في كتاب الله بيان لصحته، شرط ليس في كتاب الله بيان على صحته أو شرط يدل في كتاب الله على بطلانه. هم قالوا أن كل شرط نص على بطلانه ليس في كتاب الله، ده قولهم، وأن لم يكن في كتاب الله بيان لصحة الشرط يكون باطلا، وهذا كلام قلنا لا، هذا أيضا ليس هذا المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله باطل، ويقصد أن كل شرط يخالف معنى أو ما كان في كتاب الله من معنى أو استنباط غير ذلك يرد، لكن ليس معناه لحسن لم نجد الشرط نصا، لأنه طبعا هو يقول بظاهرية القول اللفظ فمعناه أن هذا يرد. لذلك هو في اتفاق أصلا بين الباقي على حتى الجمهور والحنابلة أن كل شرط جاء فيه نص ببطلانه أو حديث آية أو حديث أو دل دليل شرعي بالقياس أو بالإجماع على بطلانه لابد سيقولون ببطلانه. هو الكلام كله على إيش بين الجمهور والحنابلة عشان تعرفوا الثمرة، في شرط لم يثبت نص بإهداره ولم يقم دليل على المنع والحظر حكمه إيش؟ شرط لم يثبت النص بإهداره ولم يقل دليل على المنع والحظر عند الحنابلة حكم الجواز والإباحة، ولا حرج أن يوضع هذا الشرط في العقود. الجمهور قال لا، نريد إباحة، دليل على الإباحة، نريد دليلا على الإباحة أيضا سواء نصا أو استنباطا. طيب هذه حقيقة تأصيل العام، سيتبقى لي أيضا هأمر على، أنا كنت هو كان في اتجاه إن إحنا نأخذ كل مذهب من الأربعة بتقسيم الشروط عندهم، والحق إن هذا يحتاج لدرس متخصص منفرد، يعني إن كل مذهب تقسيم الشروط عندهم من المذاهب الأربعة، لكن أنا سأوجز في مسألة أخرى حتى وإن شاء الله لن أخل بالاستفادة، سنقسم الشروط الصحيحة ونتكلم عن الشروط الفاسدة، ونبين هذا بدون ذكر المذاهب تفصيلا، لكن سنبين الشروط الصحيحة بتنقسم لأقسام ثلاثة والشروط الفاسدة أيضا هكذا، ونبين من الأمثلة إن الشروط الصحيحة عندنا شروط، وهذه محل يعني ستجد أننا بنقوله الآن في جزء كبير منه محل اتفاق وإن اختلفوا التقسيمات عند المذاهب، لكن في أساسيات في المسألة سنركز عليها أصالة، أن هناك شروط، الشروط الصحيحة أقسام ثلاثة، شروط من مقتضى العقد، يعني لا يكون العقد عقدا إلا إذا وجد مقتضى، يعني إيش؟ مثل التقابض في المجلس، حلول الثمن، الانتفاع بالمعقود عليه، هذه شروط من مقتضى العقد أصلا، يعني سواء المتعاقد شرطه كبائع أو مشتري أو لم يشرطه هو واقع، يعني أنت إذا بعت السيارة لأحد وأخذت الثمن لك أن تنتفع بالثمن، مش محتاج أن يشترط عليك حلال عليك الثمن اعمل به اللي أنت عايزه كما يقال بالعامية، لا، وإن لم يشترط ذلك فيحل لك الثمن الانتفاع به، وهو يحل له أخذ السيارة وينتفع كما يريد. بما تم البيع جاز لك التصرف في المال وهو جاز له التصرف في السلعة. يبيع يؤجر يستعير كما يريد. هذا شرط من مقتضى العقد لا يحتاج ان احنا نشترط اصالة. وانتبهوا لان سماياتي في النقيض سنبين الشروط الفاسدة. لكن نبين الان نضبط الشروط الصحيحة. فهو الشرط الاول الذي هو من مقتضى العقد. ايضا قد يكون الشرط ده اللي هو القسم الاول اللي هو من مقتضى العقد يكون من العقد نفسه او في العقد او يكون ايضا في مصلحة احد العقدين. يعني مثلا يقول له انا اريد الثمن بالدولار انا ببيع لك بالدولار فهو اشترط صفه معينه في الثمن او انا ابيع لك بالذهب اعطيني ثمن الشقه ذهبا اريد 500 جرام من الذهب او اريد بالريال بالجنيه يعني اشترط العاقد صفه في الثمن هو ده شرط في مصلحه العاقدين هذا شرط صحيح لا اشكال فيه وهكذا لابد فيه اصلا ثمن في العقد ولو ان يشترط يعني ما كان في مصلحه احد العقدين من الصفه في الثمن او يشترط تاجيل الثمن او تعجيله يقول انا اريد نقدا انا ابيع نقدا فقط ما ابيع بالتقسيط او اجل او يقول له انا لا ابيع الا على 3 شهور كده معطيك فتره سماح تسدد لي بعض الشركات تفعل هكذا في عقودها تقول فتره السماح 3 شهور فله أن يقول ذلك تعجيل أو تأجيل ويشترط ذلك هذه فيها مصلحة للعقد نعم لكن مو من يوثق ذلك ويظهر ذلك أو يقول له اتيني برهن أنا أبيع لك الشقة لكن أريد رهن على السداد أعطيني ذهب رهن بيت رهن أو أريد كفيل واحد يكفلك لم تدفع مالي أرجع عليه هذا شرط في مصلحة أحد المتعاقدين أيضا يعني التوثيق من باب التوثيق هذه كلها شروط للعاقد وهي جائزة وفيها مصلحة لهم وهذا القسم الثاني القسم الأول كان في مقتضى العقد القسم الأول كان في مقتضى العقد والقسم الثاني كان في مصلحة أحد العاقدين شروط صحيحة لا إشكال فيها توصفها الأول مقتضى العقد والثاني مصلحة أحد العاقدين. الشرط الثالث القسم الثالث يعني من الشروط الصحيحة وده اللي وقع في خلاف أيضا كما بينا في حديث جابر أن يشترط منفعة مباحة أحد العاقدين يشترط منفعة مباحة يعني يشترط انه كما قلنا انه يبيع له الشقه ويستاجرها او مش يأجرها يظل فيها مده شهر 2-3 بمده معلومه طبعا قلنا منفعه مباحه لمده معلومه لحظه الفيس وقف رجعنا طيب يشترط انه يبيع الدار وانه يسكن فيها شهر يبيع السياره وانه يظل يستخدمها لمده اسبوع او اسبوعين هذا طبعا وقع فيه الخلاف بين الفقهاء وبيناه وهنا بدا بقى مساله الخلاف في تناول المدارس الفقهيه لمساله الشروط وأنا يمكن في شيء بيانته في حديث جابر رضي الله عنه قلت إن الجمهور لم يروا صحة البيع الذي فيه هذا الشرط لو اشتراط المنفعة والحنابلة الذين قالوا به وأنا هذا يعني التأخير في الكلام هنا بسبب اللي احنا فيه الآن في الشروط العجيب إن حتى كلام الحنابلة في الترجيح إذا هو الكلام يعني ترجيح الحنابلة على أصولهم لا هو الترجيح الراجح الذي خالفه في ابن تيمية ورجح ترجيحا آخر، مع أنه قال أيضا بصحة الشرط لكن ليس كما قالت الحنابلة. يعني الجمهور لما أبطلوا قالوا لأنه استخدموا حديث بيع وشرط لرواه أبو حنيفة نهى عن بيع وشرط، فالشافعية والحنابلة قالوا أن ده بيع وشرط فلا يجوز، والمالكية قالوا لا يجوز إلا لو كان المدة يسير 3 أيام أو أقل. ليش؟ رجعوا لبيع وشرط، رجعوا لبيع، وسنبين المسألة هذه نتكلم عنها لأن أصلا الحديث فيه كلام في ثبوته. الحنابلة لما صححوا ما صححوش لمسألة، مع أن احنا بقينا أصولهم الآن أن الشرط عندهم الأصل فيه الحل ما دام لا يحرم ولا شيء، لكن هم قالوا لا احنا بنقول بحديث، ضعفوا حديث بيع وشرط وقالوا احنا بنقول بحديث بيع وشرطان، وهذا شرط واحد في العقد ليس شرطان. فإذا صححوا الحديث، صححوا الحكم مش الحديث، الحكم على أنه بيع وشرط وليس بيع وشرطان، لأنه يضعف حديث بيع وشرط، فقالوا بالجواز. يعني ده الأصل في المذهب عندهم في الجواز من هذا الباب، مع وهذا حقيقة أظلم فيه نظر، لأن احنا لما ندخل في التفاصيل هو نهي عن بيع، عن بيع وشرط وبيع وشرطان، ما المقصود بيهم؟ أي شروط؟ وهل لو تعددت الشروط تؤثر؟ إيش الفرق بين شرط وشرطان؟ لماذا أو يعني قلتم بشرطان طبعا للحديث ولم قلتم بالشرط يجوز وشرطان لماذا؟ وهل المقصود فيهم أي شرط وأي شرطان؟ ولا المقصود بالمسألة الشرط والشرطان شيء محدد؟ لذلك ابن تيمية لما رجح ما رجح على أن المسألة ترجع لبيع وشرطان، قال لا، قال الحديث أصل والنبي صلى الله عليه وسلم أباح طلب لمصلحة أحد العقبين، وقال أن هذا يجوز شرط جائز، السنة اللي بينت أنه جائز، ومن هنا بنوا عليه أن هناك شروط إذا اشترطها أحد العاقدين تصح، وهذا لا يتعارض مع بيع وشرط. ولابد أنه أول ما معنى بيع وشرط أي شرط اللي منهي عنه، ليست كل الشروط منهي عنه، لأن ده اللي فعلاته الشافعية والأحناف دائما تعلقوا بحديث بيع وشرط، وكل شرط في مع البيوع اللي هو طبعا ليس مقتضى العقد يمنعونه. والمالكية بتطير حقيقة، المالكية في هذه الأبواب أوفق المذاهب فيها في هذا اللي احنا نحن فيه حقيقة يعني. أما الحنابلة فاشترطوا الشرطين، لو ده وصل لشرطين لا صح، لذلك تجد ألا يعني الكل بيقع فيها، يعني حتى عند الحنابلة أصلا ممنوعة، طبعا عند الشافعية ممنوعة والأحناف، وعند أيضا الحنابلة ممنوعة، وهي إذا تحقق شرطان في البيع. يعني أنت الآن لو رحت تشتري شيء من المحل، يعني لو أنت ذهبت تشتري ثلاجة الآن وذهبت إلى المعرض واشترطت عليه أن يوصلها إلى بيتك، طبعا هو أكثر التوصيل، لا كلمت المطعم واشتريت وطلبت منه التوصيل، اشترطت عليه أن يوصل، هذا بيع وشرط. هذا عند الشافعية وعند الأحناف ما يصح لأنه بيع وشرط، انتبه، يعني تعاقدت أنك تشتري منه بشرط أن يوصل لك. هو الأصل عشان تفهموا أن الأصل أن نقل المبيع من عند البائع على المشتري، يعني تكلفة ذلك على المشتري وليست على البائع، لكنه لو اشترط على البائع في أصل العقد أن يوصل المبيع إلى بيته فهذا أصبح شرطا. طب الشرط ده صحيح أم فاسد؟ الجمهور يرون أن هذا شرط فاسد، الحنابلة يرون أن هذا شرط صحيح. ليش؟ مش لمصلحة العقدين، لا، لأنه قالوا بيع وشرط لا نقول به لأنه ضعيف، عندنا بيع وشرطان، فإذا هذا بيع وشرط يصح. قالوا له طب لو قلت له ذهبت إلى صاحب القماش ترزي واشتريت منه القماش ثم قلت له فصل لي أولا ثم خيط لي، التفصيل غير الخياطة، التفصيل ده ممكن أنه يقطع والخياطة شيء، فقالوا له لو قلت لهم فصل لي الثوب ثم خيطه لي أصبح شرطان. الحنابلة يقولوا لا لا يصح. ليش؟ لأنه أصبح شرطان في المسألة. ف مع ان والجمهور يرون لو كان شرطا واحدا لا يصح. طبعا لا نرجح، انا قلت لكم احنا بنعرض في هذه الجزئيه تاصيل المذاهب حتى تعلموا لماذا هم يقولون هنا ولماذا يقولون هم هكذا، والا الترجيح بيبقى شيء اخر. لنراجح طبعا هذه المساله، ان دي سنبين، ان انا حتى اطلت اليوم حقيقه اكثر من ذلك، وانا اشعر ان هذا سيكون فيه زياده، يعني زياده عليكم على مسألة الشروط، لكن ستظهر إن شاء الله إحنا نتكلم في الحديث بإذن الله، ونكتفي بالقدر يعني في الشروط حتى بس تضبطوا الكلام اللي قلناه اليوم، ثم هنتكلم إن شاء الله، يعني نتكلم بعد ذلك على الأصول التي بيناها الآن وتطبيقاتها بقدر ما نستطيع. لو استطعنا نأخذ من كل مذهب تقسيمته أولا وكيف تكون، ولأن هذا بيؤدي للفروع بعد ذلك عندهم، سنحاول نبينها إن شاء الله. لكن أنا أعتقد يعني نكتفي بهذا لكن اضبطوا الأحاديث اللي قلناها الخمسة أن هي أصول في مسألة الخلاف بينهم. طيب يعني خلاص اعمل ايش؟ طيب ثلاث ساعات فقه في يوم، صدقني هو ما اكثر ما نحتاج اليه الان هو البيوع، وانت تعلم ذلك. عموما انا رايت ان انا لابد نجلس عشان انتهي من هذه الجزئيه حقيقه، عشان ما اقسمها، عشان لما ندخل تاني في الحديث ونجيب امثله يبقى معاكم من الاسبوع اللي قبله يعني ايه فكره او نبذه عن المذاهب، وبعدين ان شاء الله نغوص اكثر ان استطعنا في التفاصيل. اذا اردتم يعني الغوص فيها انا ما عندي اشكال، فناتي بشروط المذاهب الاربعه ونحاول احنا لعل هذا يكون فتح يعني ان احنا نضبط هذه المساله نستفيد منها كلنا. بارك الله فيكم جميعا، أحسن الله عليكم. طيب لو في أسئلة أو ما في أسئلة نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هل في أمور معروفة بالشرع كانت مباحة وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنعها أحد الصحابة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أقصد مثل قول أن بيع أمهات الأبناء كان مباحة النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ومنعها عمر. لا، ما هو احنا قلنا بانه لم يثبت قولا ولا فعلا ان النبي صلى الله عليه وسلم اباح وياتي عمر ينهى. المساله كلها فيما ورد ان هذا كان كما قرر جابر كنا نفعله، فاختلف العلماء هل هذا اقرارا ام غير اقرار، ولو كانوا يفعلونه ثم جاءت اجتهادا منهم ثم عمر نهى ذلك للمصلحه في وقت، فلا يمكن نقول بأن إذا ثبت عند الصحابي خاصة لو كان يفرق أن هذا الأمر أباحه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أن ينهى عنه إلا لو كان النبي أباح لعلة، فلما انتفت العلة فهو رأى أن يقول بالنهي وهكذا. لكنه تأصيل المسألة أن لا يمكن أن شيء قد أباحه الشرع ويأتي الصحابي يمنعه، يا إما تكون صور ولم يأتي فيها نصا واختلفوا في الإباحة أو عدم الإباحة وبالتالي اجتهد فيها على هذا الأمر، وهذا الذي حدث مع عمر. بل كمان المسألة مش في عمر، الصحابة كانوا المهاجرين الأنصار كانوا معه واتفقوا معه، يعني هذا إجماع، قلت أنه ممكن يعد إجماعا فليست المسألة انفرادا من عمر. نعم تفضل، السؤال اللي عنده سؤال يكتب على طول. صاحب محل كيك يبيع القطعة بخمسة جنيهات ويشتري الكيك من شركة. ثم أصبحت الشركة تضع 20 جنيها 50 جنيها أو أكثر أو أقل، فأقبل الناس على شراء الكيك. هل هذا المحل يجوز له البيع؟ يعني تقصد أنه يبيع بسعر قديم؟ يعني بسعر قديم؟ يعني هو عنده طب ازاي نفس المنتج؟ مش فاهم بصراحة. يعني هو عنده بضاعة قديمة يبيعها بخمسة جنيه والشركة بتبيع بعشرين أو خمسين. شيء تضع مع الكيك المبلغ. يعني بيضعه ما مع ال... نعم. ثم اصبحت الشركه تضع 20 جنيه 50 جنيه واكثر، فاقبل الناس على شراء الكيك. طب ايه علاقه ال 5 جنيه بالمساله؟ يعني تقصد ان القطعه ب 5 جنيه وبيضعوا داخلها 20 جنيه او 50 جنيه يعني معها؟ مع الكل؟ كل قطعه فيها فلوس؟ يعني لابد ولا يعني المساله ممكن يكون معه ممكن ما يكونش معه. نعم ممكن يشتري زي ما تيجي. نعم. لا هذا ما يجوز. لانه غالبا اللي بيشتري بخمسة جنيه بيشتري حتى هتدخله في القمار، نعوذ بالله من ذلك. استغفر الله واتوب. لانه هو بيشتري بغية ان ياخذ العشرين جنيه او الخمسين جنيه. بيدفع الخمسة ونفسه ياخذ العشرين او الخمسين. لو اشترى الكيك ليس قاصدا للمال، يعني لو انا اقول لك يعني في تفرقة حقيقة. لو الكيك ده او المنتج ده هو نوعه جيد والناس بتشتريه عاده، واللي بيشتري سواء في 20 او ما فيهوش، ان اراد ان يشتريه على قيمته بخمسة جنيه اصلا، يعني هو يستحق ذلك وهو بيشتريه لانه يريد ان ينتفع بهذا المنتج، هنا لا القصد اللي سيحكمه يجوز ما اقدر امنع ان يشتريه. لكن ان اشتراه بغيه انه يحدث له انه يعني يطبع في العشرين جنيه والخمسين جنيه لا يصح. تاني ان اشترى لا مش البائع اللي بيعمل. انا اقول لك انا بتكلم الان اولا. طيب ناخد حاجه حاجه. الذي يشتري اصلا ان اشترى للمنتج فقط ويدفع قيمته ويريد المنتج لا حرج، لكن لو اشترى بنية انه يدفع الخمسة وياخد المنتج مع 20 او 50 هذه في نوع من القبار ما يصح اصالة. لانه ما اراد شراء الا بوكة ال 20 جنيه 5 جنيه، ودي لا يضبطها نية المشتري. الباع هنا الراجح انه الباع هنا عليه فقط انه لو استطاع ان يعلم الناس يعلمهم يخبرهم. لو استطاع انه يخبرهم. فيها اشكال انتظريني بقى فيها. لا مش هدية، القصة مش هدية. من نجد أتكلم على نية اللي بيشتري الآن. هدية دي لو وضعوها للناس ككل، يعني هم بيضعوا 20 جنيه لكل واحد، أي واحد هيشتري هياخد الهدية. لكن الآن هي المسألة مش هدية، مسألة إن هو بيضعها عشان الناس تفضل تشتري لعله ياخد 20 جنيه. ممكن ده يعدي يشتري القطعة دي 20 مرة عشان ياخد له منها 20-50 جنيه، فيخليه يقع في المقامرة أصلا، زي بالظبط الملاهي والاشياء التي اللي هو مثل ذلك دي. طبعا حسب نية المشتري كما قلت، هو كان يبيع من قبل كيك فقط والشركة التي فعلت. ما أنا فاهم فاهم العرض اللي وضعته الشركة. طب اتركيني أتأملها لأن أنا في آخر الدرس والآن أتأمل. البايع حكمه يعني يفعل إيش؟ وأجيبك. هذا دين ما أستطيع أنا يعني ملامة يعني أتأملها، بس فقط إن البائع إيش اللي ممكن يفعله، لأنه ممكن تكون غلبة الناس بتشتري للمسألة هذه، فهو ممكن يمتنع من باب يعني عدم التعاون على اسمه والعدوان. أنا أعرف إن المسألة لنية المشتري، لكن غالب الناس هيرجعوا لو بيشتروا عليها بكميات كبيرة، يبقى هو الآن كان اللي بيشتري بيبيع علبة في اليوم، لا الناس بتبيع 20 علبة في اليوم. ليش بيبيع 20 علبة؟ عشان الناس جاية تشتري عشان الفلوس. فأخشى أن يدخل فيها في تعاون على اسمه والعدوان، إنه يعني بيساعد الناس على ذلك. لذلك أتأملها وأجيبك أفضل يعني. أحسن الله عليكم. جزاكم الله خيرا جميعا. غدا إن شاء الله دروس درس العقيدة، إن شاء الله سندخل في قواعد في البدع، ستكون قواعد ندخلها في مسألة البدع. ما زلنا في توحيد العبادة، ونتعرف إن شاء الله قواعد غدا في البدع ستكون. أحسن الله عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.